ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الليل فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قوله تعالى: ومن الليل فتهجر به، أي قم بعد نومك، والتهجد لا يكون إلا بعد النوم. نأخذ من أي فعل تهجد، والوجود في اللغة وماذا؟ هجد أي نام، هجد أي نام، الآية 79. نعم، قول عز وجل يقال تهجد، تهجد إذا قام بعدما نام، وهجد إذا نام، والمراد من الآية قيام الليل للصلاة. قول نافلة لك أي زيادة لك، يريد فضيلة زائدة. عن المغيرة بن شعبة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، يعني تورمت، فقيل له: أتتكلف هذا؟ يعني أتشق على نفسك بهذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: فلا أكون عبدا شكورا. قوله هنا نافلة لك، زيادة لك، هذا على رأي المصنف. لكن بعض المفسرين ماذا يقولون في نافلة؟ خصيصة لك، لأن هناك خلافا بين أهل العلم، هل قيام الليل كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام مختصا به أم ليس بواجب؟ الأظهر أنه ليس بواجب، لكن بعض المفسرين يقولون ماذا؟ من أول الآية نافلة لك، نافلة لك معناها ماذا؟ زيادة لك، خصيصة لك، يعني وجوب قيام الليل خاص بك. وعن زيد بن خالد بن كان في أول الإسلام واجبا على كل المسلمين، حتى نسخ بماذا؟ بالصلوات الخمس، وبقي وجوبه عليه عند بعض أهل العلم. لكن أكثر المفسرين يقولون ماذا؟ ما قاله البغوي هنا، ماذا يقولون؟ ليس واجبا، زيادة فضيلة. عليكم السلام ورحمة الله. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، يعني أنظرن، فتوسدت عتبته أو فسطاته، فسط الخيمة، فقام فصلى ركعتين خفيفتين افتتح بهما قيام الليل. وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه افتتح قيام الليل بماذا؟ بركعتين خفيفتين. نعم، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. وهذا لا يعارض حديث عائشة: ما زاد في رمضان ولا في غيره على ماذا؟ على 11 ركعة، لأن قولها في الغالب، وأحيانا كان ماذا؟ كان يزيد إلى 13 ركعة. وعن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني كان جمال، نعم، يعني لا، مهما سألت لا أستطيع أن أصف لك. نعم، لا تسأل عن كذا، يعني مهما سألت لا أستطيع أن أصف لك، يعني كان يطيل في هذه الصلوات، في هذه الركعات كثيرا. طيب، كان يصلي 4، ما معنى يصلي 4؟ المتصلات يعني؟ لا، لأنه قال في حديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، إنما 4 يفصل ركعتين وركعتين ثم يستريح ثم يصلي 4. فليس معنى قولها ماذا؟ يصلي 4 يعني متصلات، جمعا بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر، واضح هذا؟ نعم، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ لأنه كان يؤخر الوتر قبل الفجر. قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ما المعنى؟ ما المناسبة؟ لا يحدث. وماذا أيضا؟ بمعنى أنني سأستيقظ قبل الفجر الأوتر. وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، أن نومه لا ينقض الوضوء، كما في رواية أخرى لعائشة رضي الله عنها قالت ماذا؟ كان ينام حتى يغط، معنى يغط، غطيت النائم، وما يسمى بالشخير، الصوت الذي يصدره النائم عندما ينام نوما عميقا. فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فما المعنى يعني؟ يعني يشعر بما يخرج منه. هذا استدل به على صحة مذهب المالكية في المسألة، ما هي؟ أن النوم ليس ناقضا للوضوء إلا إذا كان نوما عميقا لا يشعر الإنسان، لأن النوم نفسه ليس نقض، لكنه مظنة نقض الوضوء. فهمت هذا؟ لو كان النوم في نفسه ناقضا لاستوى النبي صلى الله عليه وسلم هو غيره في هذا الناقض، كما أنه يستوي هو غيره في باقي النواقض كالبول مثلا. هل يقال إن بول عليه الصلاة والسلام لا ينقض الوضوء؟ ينقض بإجماع. إذا لو كان النوم نفسه ناقضا لكان النوم ناقضا في حقه كما كان هو ناقض في حق غيره، لكن بين أنه ماذا؟ يشعر بما يخرج منه. فهمت دليل ملكي يعني؟ هل بول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب بالإجماع؟ صوفية هم الذين يقولون هذا، صوفية الذين يقولون يتبرك بالبول، هذا قول باطل. عفوا، إذا قلبه لا ينام في غزوة قد فات عليه صلاة الفجر. نعم، ما معنى قلبه لا ينام؟ في حديث بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقلأ لنا الفجر حتى نام حتى ضربتهم الشمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسك الذي أخذ بنفسي، فأمر أن يرتحل من هذا المكان، وذكر أن هذا المكان بات فيه شيطان. وهذا للتشريع، ليس معنى أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه أنه لا يغلبه النوم، لا، قد يغلبه النوم ليشرع. ففاتته صلاة الصبح حتى يشرع، يعني ينام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس. نعم، فصلاها بعد ذلك بعد طلوع الشمس. نعم، فهذا لينقض أن عينيه لا تنامان عليه الصلاة والسلام. عن عائشة قالت أن قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين. هذا يدل أنه ماذا في الحديث السابق يصلي 4 معناها ماذا؟ منفصلات ليس متصلات، ثم يوتر بواحدة، فيسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر، يعني انتهى من أذان الفجر وتبين له الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، وهذا أذانهما ماذا؟ ماذان ركعتان؟ قبلية، سنة الفجر القبلية. ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن لإقامة فيخرج. فبعضهم يزيد على بعض، يعني الروايات فيها ماذا؟ فيها اختلاف في عدد الركعات، وهذا كله يفعل لأن العبادة الواردة على صفات متنوعة تفعل على جميع هذه الصفات. قالوا عن أنس قال ما كنا نشاء أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل مصليين إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وقال كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. فكان ينوع بين صفة العباد عليه الصلاة والسلام. إمام مالك كان يرى أن الاضطجاع قبل، خلاف بين أهل العلم في الاضطجاع، هل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وقبل الإقامة سنة تعبدية أم أمر عادي؟ اختلفوا في هذا. سبب الخلاف ماذا؟ هل يفصل فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدور بين كونه تعبدا وبين كونه عادة؟ بين كونه عادة يختلفون فيه، هل هو سنة أم عادة؟ يعني فعله هنا عليه الصلاة والسلام هل كان هذا الاضطجاع بسبب أنه كان متعبا مثلا من صلاة الليل فاضطجع؟ هذا هو الأظهر. ولكن هناك حديث في السنن صححه شيخ الألباني واختلف في تصحيحه، لو صح لكان دليل أن الاضطجاع ماذا؟ سنة. هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم الفجر، صلاة الفجر يعني ركعتي الفجر، فليضطجع. فهذا قول، والقول لا يحتمل إلا التعبد، لا يحتمل أن يكون عادة. وضح هذا؟ كان بعض أهل العلم يكره الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وكان ابن عمر إذا رأى أحدا اضطجع حصبه، يعني رماه بالحصى في المسجد. ولو قلنا بأن الاضطجاع سنة فمحله ليس المسجد، إنما محله ماذا؟ البيت. الخلاف هذه مسألة خلاف معتبر بين أهل العلم. قال عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى من الله تعالى واجب، لأنه لا يدع أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيه. لماذا عسى من الله واجبا؟ لأن عسى من الله وعد، والله لا يخلف ماذا؟ وعده. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. الشفاعة في تعجيل فصل القضاء بين أهل الموقف، الشفاعة العظمى. إذن هذه الآية يستدل بها على ماذا؟ على أن قيام الليل من أفضل العبادات التي ترفع صاحبها عند الله عز وجل، ولا يقال إن هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الخاص بالنبي هو ماذا؟ هو المقام المحمود، لكن أن قيام الليل يكون رفعة لصاحبه يصح أن يستدل عليه بهذه الآية. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قيام الليل شرف المؤمن، وإن كان هناك خلاف أيضا في تصحيح هذا الحديث. قيام الليل شرف، معنى شرف المنزلة والفضل. فالقيام دليل على ماذا؟ على فضل صاحبه، لأن هذا القيام دليل على طاعته لله عز وجل على صدق إيمانه، لأنه وقت العبادة يعني وقت الكسل والراحة ولا يراه فيه أحد. عن عبد الله بن عامر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ما معنى صلوا عليه؟ ما معنى اللهم صل على محمد؟ ما معناه؟ الثناء. فالصلاة هي ماذا؟ الثناء من الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العلي واختار هذا البخاري، قال: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، يعني أثنى عليه ماذا؟ عشر مرات في الملأ الأعلى. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. طيب، لماذا سميت هذه المنزلة وسيلة؟ لماذا؟ إلى الله. من أي فعل مأخوذة؟ من وسل يسل، معنى وسل تقرب. فالوسيلة سميت بهذه المنزلة لماذا؟ لأن أقرب منزلة إلى العرش، هي تحت العرش، سقف العرش، في أقرب منزلة إلى الله عز وجل، في فيها ماذا؟ تقرب لله، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون للعبد من عباد الله واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. طيب، ما العلاقة بين سؤال الوسيلة وحل الشفاعة؟ ما العلاقة بين سؤال الوسيلة وحل الشفاعة؟ الجزاء من جنس العمل. لما سألت للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة وهي القرب من الله حلت لك الشفاعة، لأن الشفاعة معناها ماذا؟ التوسط لجلب نفع أو لدفع ضر. فالشفاعة تقربك من الله، يعني لا تحصل الشفاعة في ماذا؟ في الشفاعة لأهل الكبائر. الشفاعة أنواع كثيرة، من أنواع الشفاعة ماذا؟ الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة، مرفع الدرجات هذا سيقربك من الله، صح؟ يعني رفع الدرجات في الجنة، كلما كانت درجاتك في الجنة أعلى كنت إلى الله أقرب، فالجزاء من جنس العمل. فكما سألت للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة كنت أقرب إلى الله عز وجل بالشفاعة. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما هي الدعوة التامة؟ كونية وشرعية. لما هي الدعوة التامة المقصود بهذه؟ ترجع إلى ماذا؟ الأذان. لماذا سمي الأذان دعوة تامة؟ توحيدا، لأنه في كل أصول الشريعة، لو تأملت في الأذان في كل الدين، يعني الدين جمع، الأذان جمع بين ماذا؟ بين توحيد الألوهية الله وتوحيد الربوبية. أكبر الأكبر هذا من أسماء الله عز وجل التي تدل على ماذا؟ على الكبرياء والملك وسائر صفات الربوبية. نعم، الله أكبر. وشهد لله عز وجل بالوحدانية، وشهد لنبيه بالرسالة، ثم الدعاء إلى الفلاح. والدعاء إلى الفلاح هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه العمل بالشريعة، صح؟ ودخول الجنة، يعني حي على الفلاح، يعني أقبل على الفلاح. كيف تفلح بدخول الجنة؟ ففيه ذكر العبادة الشرع، وفيه ذكر ماذا؟ جزاء الشرع، لأن الفلاح لا يكون إلا بالعمل بالشرع. ثم ماذا؟ جزاؤه في الآخرة يكون بدخول الجنة، وجزاؤه في الدنيا يكون بماذا؟ بالسعادة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. طيب، فهذه سميت دعوة تامة لأجل هذا. معنى الصلاة القائمة، معنى الصلاة القائمة التي ستقام بعد قليل، ستقام، هي لم تقم بعد، ستقام بعد قليل. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، فأنت توسلت إلى الله عز وجل بدعاء بصفات لله، ثم ذكرت المطلوب. ما المناسبة بين التوسل والمطلوب؟ ما المناسبة بين التوسل والمطلوب؟ يعني آتي محمدا الوسيلة، صح؟ يعني أنت من الأدب في الدعاء، وهكذا كل آيات النبي عليه الصلاة والسلام من الكمال في الدعاء، أن تتوسل بين يدي دعائك لماذا؟ بمطلوب ينادي، وما تتوسل فتقول مثلا: يا غفور اغفر لي، يا عزيز انتقم من الظالمين. ليس من الأدب أن تقول يا غفور انتقم من الظالمين، صح؟ طب ما المناسبة بين المتوسل به وبين الدعاء؟ ما المناسبة؟ أنك تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يعني كأنك تقول النبي عليه الصلاة والسلام لم نعلم منه هذه الدعوة إلا عن طريقه، صح؟ دعوة الإسلام والتوحيد والشهادتين والأذان، كل الدين لم يعلم إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أعظم أركان الدين الصلاة، صحيح؟ فاستحق النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون له المنزلة القريبة من الله، لأن كل من عمل بعده لن يدرك أبدا فضله. لماذا؟ لأن كل أعمال العباد في ماذا؟ في ميزان حسناته. فاستحق أن يكون هو الأقرب إلى الله. يعني وجه الدلالة ماذا؟ أن التوسل إلى الله عز وجل بأن هو رب هذه الدعوة التامة. ما معنى رب هذه الدعوة التامة؟ يعني قلنا الدعوة التامة التوحيد. ما معنى رب؟ ربه يعني ماذا؟ صاحبها. فالرب معنيها ماذا؟ الصاحب. هو صاحبها الدعوة التي يعني قال عز وجل نعم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه نعم له دعوة الحق. فالله عز وجل ماذا؟ له دعوة الحق. فلما كان كل البشر تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في ميزانه استحق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ هذه الدرجة والوسيلة. نعم أتى محمدا الوسيلة والفضيلة. ما هي الفضيلة؟ ما هي الفضيلة؟ لا الشفاعة ستأتي، المقام المحمود والشفاعة. الفضيلة هي الزيادة، يعني عندما تقول أتى محمدا الوسيلة صح، النبي عليه الصلاة والسلام قال الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون هو صح. هل معنى ذلك أن الله عز وجل ليس قادرا أن يجدد لنبي عليه الصلاة والسلام منازل أعلى من هذه المنزلة؟ يعني لو سئلت الآن ما هي أعلى منزلة في الجنة تقول هي الوسيلة. السؤال آخر، هل يمكن أن الله عز وجل يحدث منازل في الجنة أعلى من الوسيلة؟ طبعا يمكن، يمكن، فإن نعيم أهل الجنة يتجدد، وكما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل في الجنة ليرفع له منزلته، ترفع له منزلته، فيقول يا ربي بما ذلك؟ فيقول باستغفار والدك لك. ممكن شخص يقول كيف باستغفار والدي لو مخلص دخل الجنة والناس كلهم بعثوا؟ المعنى أن الله عز وجل قد يرفع بعض المنازل في الجنة بعد استقرار الناس في الجنة بسبب أعمال أولادهم في الدنيا، يعني أعمال أولادهم في الدنيا لا تجعلهم في المنزلة التي أرادها الله النهائية نعم في أول وهلة، إنما ماذا؟ قد ترتقي منازله إما باستغفار ولده له. طب لماذا لا يجعله الله في هذه المنزلة من أول وهلة؟ ليبين الله عز وجل له فضل استغفار ولده له مثلا نعم، فترفع منازله في الجنة باستغفار ولده له، وكذلك ترفع منازل في الجنة بمحض فضل الله عز وجل. فالفضيلة فضل وزيادة من الله لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل، لأن المنازل النعيم في الجنة لا نهاية لها. نعم طيب، وابعثه آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا. كيف تعرب مقاما؟ كيف تعرب مقاما؟ لا كيف تعربها؟ كيف تعربها إعرابها؟ حال يعني، يعني حاله عندما عند بعثه المقام اسم اسم اسم مكان من قام يقوم أو مصدر ميمي، تقول اسم مكان أو مصدر ميمي. هنا المقصود بها ماذا؟ المصدر ميمي واسم المكان حسب السياق. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طبعا زيادة إنك لتقف المعاد ضعيفة، ما معنى بعثه مقاما؟ يعني كأنك تقول يا رب، يعني ما الفرق بين قولك يبعثه مقاما محمودا وأعطيه مقاما محمودا؟ ما الفرق؟ يعني مثلا واجعل له مقاما محمودا، ما الفرق؟ ما الفرق؟ لم يكن في هذا المكان موجود، يعني بعث في هذا المكان بالضبط، كأنه عندما بعث مباشرة يبعث في هذا المقام المحمود. أول ما يبعث يكون هذا مقامه الذي يستحقه. لو قلت اجعل له مقاما محمودا ممكن يحدث هذا بعد وقت من البعث، يعني يبعث حسنا ثم يكون هذا المقام المحمود بعد وقت من البعث، لا، هذا المقام المحمود من أول ما يبعث عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل جعله ماذا؟ يستحق هذا المقام. ولا يعارض هذا حديث الشفاعة أن الناس يأتون ماذا؟ آدم ثم إبراهيم، الحديث يأتون الخمسة أنبياء أولي العزم وقبلهم يأتون أباهم آدم، لا يعارض هذا الحديث، لأن هذا المقام محفوظ للنبي عليه الصلاة والسلام من وقت بعثته، من وقت بعثه من قبره عليه الصلاة والسلام. نعم، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، وما المناسبة بذكري بوصف هذا المقام محمود بأنه موعود؟ لتأكيد حدوثه. لو قال وبعثه مقاما محمودا كان يكفي، لكن لما قال الذي وعدته لتأكيد ماذا؟ حدوثه، أن الله لا يخلف وعده، يعني زيادة إنك لتخلف الميعاد ضعيفة سند، لكنها صحيحة معنى، معنى صحيح أن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، إنك لا تخلف وعدك. طيب، حلت له شفاعتي يوم القيامة، استحقها يوم القيامة. وأن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة، إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة أي واصلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيء. ما معنى لكل نبي دعوة مستجابة؟ يعني كل نبي له دعوة واحدة يلزم فيها بالقبول، أما باقي أدعية الأنبياء فهي على رجاء القبول. يعني ممكن شخص يقول يعني الأنبياء ليس لهم دعوة واحدة، نعم ليس لهم دعوة واحدة، لكن باقي دعواهم على ماذا؟ على رجاء القبول، قد تقبل وقد لا تقبل. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لعمي فلم يقبل منه. طيب، حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحبس المؤمنون، سيذكر حديث الشفاعة الطويل، الدعاء الذي لم يقبل يكون له ثلاثة أجر. طب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مسلم ما من مسلم، حديث في الترمذي وصححه الشيخ الألباني، ما من مسلم يدعو دعوة إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث، ما ثلاث؟ إما أن تعجل له في الدنيا، الناس لا يفهمون من إجابة الدعاء ماذا إلى هذه، وإما أن تدخر له في الآخرة ثوابا، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فلذلك نقول وعد الله عز وجل لعباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لابد أن تجزم بأن كل من دعا بدعاء توفرت فيه شروط الدعاء وانتفت عنه الموانع لابد أن يقبل. لكن هل يستطيع الإنسان من نفسه أن يجزم بأن دعاءه توفرت فيه شروط وانتفت عنه الموانع؟ يعني مثلا ما هي شروط إجابة الدعاء؟ مثلا شروط إجابة أكل الحلال، تحري أوقات الإجابة، أن يدعو به في ملاقاته أطراح، أن يقدم بين يديه الثناء على الله عز وجل. من الموانع أكل الحرام، أن يدعو به في ملاقاته أطراح، عكس الشروط، الموانع عكس الشروط. لو هل يستطيع أحد أن يجزم أنه تحققت في دعائه كل الشروط وانتفت كل الموانع؟ لا يستطيع أحد أن يجزم بهذا، صحيح. لكن لو افترضنا أنه جزم بهذا ولم يستجب له، هل معنى ذلك أن الله أخلف وعده؟ لا، لأن الحديث يبين أن إجابة الدعاء لها ثلاث صور، إما أن تعجل له في الدنيا وما تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يعني لو قدر أن ينزل به مرض ويقدر أن هذا المرض سيصرف بسبب دعائه، لأن الدعاء يرد القدر، بمعنى أن الدعاء من القدر، الدعاء مكتوب والقدر مكتوب. فلو قدر أنه سينزل بك مرض ولكن هذا المرض لن يصيبك بسبب دعائك، فكلاهما مكتوب، المرض وسبب عدم وقوعه، هذا معنى الدعاء يرد القدر عند أهل العلم، ليس معنى الدعاء يرد القدر أن يغير القدر، فالدعاء من القدر المكتوب. نعم. حديث الشفاعة ذكر له روايات كثيرة، ذكر منه رواية أنس، حديث أنس هذا، هذه رواية عند البخاري، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهتموا بذلك. ما معنى يحبسون؟ يعني يوقفون، يؤخرون، حبس هو التأخير الوقف، حتى يهتموا بذلك يعني يهمهم ذلك، يصيبهم الهم والحزن، فيقولون يحبسون عن الحساب يعني بعد خروج من القبور، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، طلبنا الشفاعة إلى ربنا فيريحنا من مكاننا عندما تدم الشمس من الرؤوس، فيأتون آدم. لماذا يأتون آدم أولا؟ لأن الإنسان عندما تنزل به مصيبة يذهب إلى أبيه أولا، يذهب إلى أبيه، فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده. هذا فيه رد على من؟ هذه الجملة فيها رد على من؟ على الأشاعرة الذين ينفون اليد، كل المعطلة ينفون صفة اليد. لو كانت اليد هنا القدرة، لو كانت اليد هي القدرة فليس هناك خصيصة لآدم يختصوه بها، فكل الناس خلقوا بقدرة الله، كل الناس خلقوا بقدرة الله. نعم. خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، ما المعنى؟ يعني لست بهذه المنزلة. هنا اسم إشارة للمكان، يعني لا أستحق أن أكون. وكم حرف خطاب، كم حرف خطاب لمن؟ للناس. كم هذا ليس ضمن حرف خطاب، حرف خطاب للجمع يتصرف حسب المخاطب. يعني لست هنا في هذه المنزلة، لست هنا في هذه المنزلة التي أسأل الله عز وجل هذا السؤال. نعم. ويذكر خطيئته التي أصابه أكله من الشجر وقد نهي عنها، ولكن يأتي نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتي نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب. ما هي خطيئة نوح؟ سؤاله ربه بغير علم في أن ينجي ولده. ولكن يأتي إبراهيم خليل الرحمن، قال فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهم، معروف هذا الكذب صحيح. ولكن يأتي موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا، قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب بقتل النفس، ولكن أتى عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن أتى محمدا. عيسى لم يذكر ذنبه. روح الله في القرآن يعني في روح بمعنى روح من الأرواح التي خلقها الله. نعم، معنى إضافة عيسى إلى الله إضافة تشريف، كما تقول ناقة الله، ناقة الله وسقياها، هل هذه النوق الأخرى ليست نوق الله ما الله خلقها؟ هذه إضافة تشريف، فأضاف عيسى لنفسه لأنه خلق بماذا؟ بالكلمة، هذه إضافة تشريف. إنما عيسى رسول الله وكلمته أيضا خلقها الله، روح خلقها الله كباقي الأرواح، فهذه إضافة تشريف. كناقة الله، هل ناقة الله اضافه صفه لموصوف؟ المعروف ان المضافه الى الله نوعان، ما هما؟ اذا كان ذوات، ذوات يكون اضافه تشريف، ولكن لابد ان تضيف قيد الى هذه الذوات. اذا كان المضاف الى الله اذا كان ذواتا قائمه بنفسها، ما الغرض من هذا القيد؟ اليد، اليد ذات ولكنها ليست قائمه بنفسها. يعني اليد، هل اليد تقوم بنفسها ام تقوم بغيرها؟ فاذا يد الله اضافه ماذا؟ صفات. اما اذا كان المضاف الى الله ذات قائمه بنفسها تكون اضافه ماذا؟ تشريف، بيت الله، ناقه الله، روح الله. طب اذا كانت اضافه معاني تقول صفات باتفاق، مثل علم الله، رحمه الله. طيب هذا آدم عليه السلام ذكر ذنبه وموسى، هذا يقول ذنوب تجاوز عنه، تجاوز الله عنه، فلماذا ذكروا؟ أقول يسأل سؤالا وجيها، يقول لماذا ذكر هؤلاء الأنبياء ذنوبهم وقد غفر الله لهم؟ هذا لعظم تعظيم الأنبياء لقدر الله عز وجل، لأنه لا يعلم هل الله قبل توبته أم لا. من شدة خوفي في ذلك اليوم ينسى كل طاعاتي ولا يتذكر إلا ذنبا واحدا فعله، فكيف بغيره من الناس؟ يعني من شدة الخوف في هذا اليوم الأنبياء لعظم معرفتهم بربهم لا يفكرون في ماذا؟ في الطاعات التي فعلوها، في الطاعات التي فعلوها، إنما يفكرون في ماذا؟ في ذنبهم الذي ارتكبوه، ويخافون أن لا تكون توبتهم قد قبلت. السؤال نعم، موسى لماذا اختار هذا الذنب فقط عنده كان؟ لأن قتل النفس من أشد الذنوب، يعني قتل النفس من أشد الذنوب. طيب فأرفع رأسي، قال عيسى لم يذكر ذنبا. طيب ولكن أتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال فأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. هذه اللفظة في داره رواه البخاري، ولكن انفرد بها، يقولون انفرد بها همام عن قتادة. قتادة روى الحديث، هذا حديث روى بطرق عن قتادة، وهمام روى ثقة، لكن كل الرواة عن قتادة لم يذكروا ماذا؟ لفظ ماذا في داره. لذلك البخاري روى هذه اللفظة معلقة في صحيحه، يعني البخاري روى هذا الحديث مرة مسندا بدون هذه اللفظة، ومرة معلق بهذه اللفظة لأنه يتوقف فيها. فهذه اللفظة تظهر أنها ماذا؟ إذا قلت همام روى عن قتادة وهمام ثقة، ماذا يكون هذا عند المحدثين؟ ماذا يكون؟ شاذ، الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فهذه اللفظة ضعيفة لا تصح، لأن فيها إشكال أيضا من جهة المعنى. ما هو الإشكال؟ ما هو البيت؟ لو قلت في داري قد يقال إن الله عز وجل ماذا يحيط به شيء، والله محيط بكل شيء. ولكن لو صحت اللفظة فلا توجيه صحيح. ذكر هذا الشيخ الغنيمان في شرح كتاب التوحيد، من منكم رأى هذا الكتاب؟ هذا كتاب ممتاز جدا، وصي به شرح الشيخ الغنيمان كتاب التوحيد في البخاري، ممتاز جدا هذا الكتاب، هذا في مجلدين، وهو يشرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري، يعني يشرح الأحاديث التي ذكرها البخاري في كتاب التوحيد. طيب فهو قال في كتاب التوحيد ماذا على ما أذكر؟ قال في داري معناه ماذا؟ تحت عرشه. فهمت؟ لأن أقرب مكان إلى الله عز وجل تحت العرش. فهمت؟ يعني هو هذا من باب المجاز، تشبيه العرش بأنه دار لله، ليس معنى هذا أن العرش يحيط بالله، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، فهمت المعنى؟ طيب فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته يراه رأي عين عليه الصلاة والسلام قبل دخول الجنة، وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني. قوله فوقعت ساجدا فيه دليل على ماذا؟ فيه دليل على ماذا؟ ساجدا هذه فيها دليل على ماذا؟ التكليف، أن التكليف لا ينقطع إلا بدخول الجنة. هذه مسألة فيها فائدة، ما الفائدة في هذه المسألة؟ الرد على من أنكر وقوع الاختبار في عرصات القيامة. ابن القيم رد على هذا في فرق الهجرتين، في الرد على من يقول ماذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هناك ناس سيختبرون يوم القيامة، يعني هناك ناس تكليفهم لم يكن في الدنيا، تكليفهم سيكون يوم القيامة، هم الذين ماتوا لم يبلغهم رسالة، فلو يختبرون في الآخرة كما تعلمون، ينشئ الله لهم نارا فيقولوا ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلما، فتكليفهم فقط في هذا الأمر، من دخل النار نجا، من لم يدخلها كان خالدا في جهنم. فبعض أهل العلم أنكروا ماذا؟ أنكروا هذا الحديث بحجة ماذا؟ بحجة ماذا؟ أن الأخيرة ليست دار تكليف، وهذا الحديث يرد عليهم، لا، الأخيرة ليست دار تكليف، عندما تسمع هذه الكلمة الأخيرة ليست دار تكليف عليك أن تستفصل من قائلها، تقول له ماذا تقصد بالأخيرة؟ هل تقصد بالأخيرة عندما يدخل الناس الجنة والنار؟ هذا صحيح. أما هل تقصد بالأخيرة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنار؟ هذا خطأ، لا، ما بين في البعث يوجد تكليف، منه هذا، ألا ترى أن الله عز وجل أذن الذي بالسجود؟ ومنه ماذا أيضا؟ منه ماذا؟ دعاء. ما هو؟ الشفاعة، ولكن الشفاعة دي تكون طلب من الحي. يعني لا يعني الآن عندما يدعون الشفاعة طلب من الحي الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه، فسؤال النبي لربه هذه عبادة دعاء صحيح. كذلك القول تعالى أذكار الذي يأتي به الدعاء الذي يأتي به فيفتح عليه بمحامد، كذلك ماذا قول تعالى يوم يدعون إلى السجود، أن الله عز وجل يتجلى للمؤمنين في صورة غير التي يعرفونها بها، والحديث في الصحيحين، فيسجد له كل مؤمن ويعود المنافق ظهره طبقا واحدا. فمعنى ذلك أن المؤمنين ماذا يدعون إلى السجود فيسجدون، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم الذي يقترب من الشجرة آخر من يخرج من النار وكل من يأتي يدعو. لا أحسنت، الذي أخرجه الله من النار. بل قد يقال هذا أن هذا نوع من التكليف أو نوع من الطلب، ولكن قد يقال إن هذا الطلب ليس طلب يترتب عليه ثواب وعقاب. يعني ممكن المخالف يعترض يقول ماذا، الرجل الذي آخر رجل يخرج من النار، وحديثه في مسلم، عندما يخرجه الله من النار يرفع ولا شجرة من شجر الجنة، فيقول يا رب قربني من هذه الشجرة إلى آخر الحديث، فيقولون هذا دعاء وطلب، ولكن هذا الدعاء ليس عبادة محضة، لأنه لا يثاب عليه، إنما هذا طلب، طلب قد يجاب عليه وقد لا يجاب. لكن يعني يستدل بهذا الحديث يعني في السجود، قال فإذا رأيته ساجدا وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، يعني يتركني وقتا طويلا كم سيكون الله أعلم. ثم يقول ارفع رأسك يا محمد وقل تسمع. ما معنى تسمع هنا؟ تجاب. واشفع تشفع، تجاب إلى شفاعتك، وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. طيب قوله بثناء وتحميد يعلمني دليل على ماذا؟ أن هناك أسماء وصفات الله استأثر بها، وأن أسماء ليست محصورة سبحانه وتعالى، هناك أسماء يعلمها نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف. ثم هل نقول له من الوحي ماذا؟ نعم طبعا وحي دون شك وحي. ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. ما من يحد لي حدا؟ يقدر لي قدرا، يعني يقدر لي قدر حد والقدر، يعني كأن يقول له مثلا عز وجل نعم اشفع في 100 من هؤلاء مثلا، في 1000 من هؤلاء يحصل له عدد. طيب يعني ما المعنى يحد لي حدا؟ هل من يحد لي حدا يعني يعين لي من اشفع فيهم؟ الأظهر ليس هكذا، هذا قاله بعض اهل العلم، انما يحد لي حدا معناها ماذا؟ معناها ان مثلا وإلا ما كان هناك فضلا للشافع، يعني لو عين الله له اعيان من يريد ان يخرجهم من النار ما كان هناك فضل للشافع، ولا ما كان هناك معنى لجواز طلب الشفاعة في الدنيا. هل يجوز طلب الشفاعة في الدنيا من الحي؟ يجوز، يعني يجوز أن أقول لك إذا مت اشفع لي عند الله، يجوز. وهذا ثبت على عبادة بن صامت في مسلم أنه قال هذا في مرض موته، قال لواحد يبكي من التابعين نسيت اسمه، قال يبكي وهو في مرض الموت، قال إن مت شفعت لك، فوعده بشيء هو حي، فطلب الشفاعة من الحي جائزة. يعني إن عندما أقول لك اشفع لي إن مت، هل معنى ذلك أنني أطلب منك شيء لا تملكه؟ لا، أنا أقول إن مت فدخلت الجنة فأعطاك الله الشفاعة اشفع لي، فهذا أمر معلق على أمور قد تحدث وقد لا تحدث. لكن لو اعتقد السائل أن فلان هذا يملك الشفاعة بدون هذه القيود يكون الطلب ماذا؟ طلب ما لا يجوز، طلب لا يجوز هنا. نعم لو أنا سألتك بهذا فيه تفصيل، أنا قلت لشخص ما اشفع لي أنني أعتقد أنه ماذا؟ مالك للشفاعة، هذا يكون في شرك في الربوبية، ليس كبير هذا شرك في الربوبية. لماذا؟ لأن الله قال قل لله الشفاعة جميعا. ما معنى لله الشفاعة جميعا؟ هو الذي يملكها، فهو الذي يعطيها لمن شاء، فأنا سألتك وأنا أعتقد أنك تملك الشفاعة فقد جعلتك ماذا؟ شريكا مع الله. أما إذا سألتك بمعنى أنني علقت الشفاعة على أمور قد تحدث، الأمر له هو ماذا؟ الأمر الأول هو ماذا؟ أنك تدخل الجنة. ما هو الأمر الثاني؟ أن الله يعطيك الشفاعة. هل كل من دخل الجنة يشفع؟ سؤال. لا طبعا، ليس كل من دخل الجنة يشفع، الشفاعة ستكون للناس على وجه الخصوص، يعني ليس كل من دخل يدخل الجنة ولا يشفع أصلا، لأن الله عز وجل علق الشفاعة بماذا؟ بالإذن للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يأذن. هل هو سائدا لكل الناس؟ لو كان سائدا لكل المؤمنين إذا ما كان هناك معنى، لأن الشفاعة يشترط فيها الإذن. طيب، فإذا يجوز أن يطلب الشفاعة من حي بهذين القيدين، أن يغلب على ظني أن هذا الحي قد يدخل الجنة وأنا من الصالحين، وأن الله عز وجل، أن لماذا ذكرت هذا؟ ليبين لك أن الحد ليس معناه التعيين. الحد ليس معناه ماذا؟ التعيين. لأنه لو كان معناه التعيين ما كان هناك معنى أن أطلب منك أن تشفع لي، أو أن تطلب من النبي أن يشفع لك، لأن الله عز وجل هو الذي سيعين. فهمت؟ ممكن يعترض أحد أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر من الأنبياء الذي يأتي إلى الله ويطلب الشفاعة، بداية الشفاعة يعني يخرج الناس من هذا المكان، هذا فضل. هذا فضل، نعم. أما الإشكال لا فهم يعترض. نعم. فالثاني يعني اختيار هل يكون من الله أو يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت، تريد أن النوع الثاني؟ أنا حتى النوع الثاني، لأن في حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرت أنه عند مسلم، فهم عبادة وفهم صحابية وطبر طبعا، أنه قال إذا مت أشفع لك. لو كان عبادة يعتقد أن الشفاعة تقول أن الله سيعطيه الشفاعة، ولكن الله الذي سيحدد له من يشفع، ما كان هناك معنى أن يقول إذا مت سأشفع لك، فيحد له حدا. بمعنى مثال يعني، يقول لو عندك 1000 واحد، يقول الله للمؤمن يوم القيامة لك أن تختار 100 من هؤلاء 1000، يعني الله يعلم سبحانه وتعالى أن هؤلاء 1000 كلهم يستحق أن يدخل الجنة، فيترك الاختيار لماذا؟ لعبدي، ويثق الاختيار لمن يشاء الله عز وجل، لأن حتى اختيارك يوم القيامة لمن يدخلون الجنة لن يخرج عن قدر الله، لن يخرج عن ما أراد الله وقدره. إذا قلنا لشخص يشفع لنا إذا مت هل يتذكر؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. ألا ترى أن أن أن أن الله عز وجل قال يوم يفر المرء من أخيه، لماذا تتذكر أن هذا أخوك؟ لو كنت تنسى كل شيء في الدنيا ما كان هناك معنى لقول تعالى يوم يفر المرء من أخيه، ها، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يبصرونهم، يود المجرم أن يفتري من عذاب يومئذ ببنيه. إذن هو يعرف أبنائه، يتذكر ما كان في الدنيا، يتذكر أمور كانت في الدنيا يتذكرها، فيتذكر أن فلانا، لأن الموقف يوم القيامة ماذا؟ هناك موقف ذهول وفرار، لا شك أن هذا في هذا الموقف يفكر إلا في نفسه، صح؟ كل هذا قبل الحساب، لأن متى تكون الشفاعة؟ بعد الحساب وبعد النجاة وبعد دخول الجنة تكون الشفاعة، خلاص والآن مستريح سيتذكر كل ما مضى، ها؟ يتذكر كل ما مضى، نعم. قال هل أنتم مطلعون؟ قال قائل منهم إن كان لي قريب، يعني الجنة عندما دخلوا الجنة، قال قائل منهم إن كان لي قريب، يتذكر صاحبه الكافر، يقول وإنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرأوا في سواء الجحيم، فهو يتذكر الكفار الذين كانوا يستهزئون به في الدنيا، فكيف لا يتذكر إخوانه المؤمنين؟ نعم. طيب، فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وقل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. وقوله عز وجل سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك يا محمد فيه إكرام عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أقرب ما يكون العبد من ربي في الدنيا هو ساجد، وأقرب ما يكون الدعاء هو ساجد، فمن إكرام الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآخرة التكليف فيها ليس مقصودا، أمره برفع رأسي وأن يسأل الله عز وجل ماذا هو رفعه لرأسي، ليس هو ساجد، وهذا من إكرام عليه الصلاة والسلام. نعم، مع أن في الدنيا لا يقال إنه يرفع رأسه في هذا ورفع رأسه، لا، في الدنيا كده هو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد. وقل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال فأرفع رأسي ليبقى ساجدا عليه الصلاة والسلام، فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، يثني مرة أخرى، وهذا من أدب عليه الصلاة والسلام مع ربه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. هذه الشفاعة في الحقيقة ليست هي الشفاعة العظمى، يعني هذا فيه ماذا؟ هذا حديث ليس هذا محله، هناك رواية أخرى للحديث، حديث شفاعة له رواية كثيرة جدا جمع الشيخ الألباني في كتاب حديث الشفاعة للشيخ الألباني، فهذا حديث في شفاعة ماذا؟ في الشفاعة في إدخال الجنة، ليس في الشفاعة العظمى، فهمت؟ أما الشفاعة المقصودة في الآية الشفاعة في ماذا؟ في فصل القضاء، في الشفاعة العظمى. قال قتادة وقد سمعته أيضا يقول، قتادة الذي روى عنه ماذا؟ همام، قلنا قتادة هو من رواة الحديث الذي انفرد باللفظ في داره هذا، قال قتادة والرواة عنه كثر، فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود، هم الكفار يعني. ثم تلا هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. القول هنا حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، قوله فأخرجهم من النار. أين لفظ العموم في الحديث؟ أين لفظ العموم؟ هم من الفضل العموم. في إشكال، ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال في هذا اللفظ؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج كل المؤمنين من النار، صح؟ لأنه قال في آخر الحديث ماذا؟ حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. من هم الذين حبسهم القرآن؟ الكفار الذين قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. فظهر الحديث ماذا؟ لذلك حديث الشفاعة لابد أن تجمع رواياتها في سياق واحد. ظهر الحديث ماذا؟ ما هو ظهر الحديث؟ جميع المؤمنين، أن جميع المؤمنين سيخرجون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الشفاعة في رواية أخرى قال يقول الله عز وجل: شفعة الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار أقواما عز وجل بنفسه لم يعملوا خيرا قط. فهناك ناس كثيرون جدا لا يعلم على دهم إلا الله، الله الذي سيخرجهم بدون شفاعة. وأيضا لو قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يخرج كل المؤمنين من النار كما وظهر هذا اللفظ الأخير، لكان هذا معارضا لأول الحديث فيحد لي حدا. ويحد لي حدا معناها ماذا؟ قدر أنه لن يشفع كل الناس، وهذا اللفظ معناه ظاهره أنه ماذا؟ يخرج كل الناس، فهمت؟ فلابد من ماذا؟ من حمل هذا على أنه أن المقصود يعني أخرجهم، يعني أخرج من أذن لي، أو أخرج الحد الذي حده لي، ليس كل المؤمنين يعني. هذا روي عن مجاهد. مجاهد ليس قتادة. إقعاد النبي على العرش صح عن مجاهد رضي الله عنه، وهذه الصفة أثبتها معظم السلف. نعم، وقالوا المقام المحمود هو أن يقعده معه على العرش، وبعض أهل العلم لم يثبتوها لأنها ليست ثابتة بحديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، ففيها خلاف، لكن أكثر أهل العلم ماذا؟ يثبتونها. والدشتي لو كتب في هذه المسألة صفة الحد وأجداد النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، لو كتب في هذه المسألة قال: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قال: المراد من المدخل والمخرج الإدخال والإخراج. إذا المدخل ومخرج مصدر ماذا؟ مصدر ميمي، ليس اسم مكان. ما اسم المكان من الفعل أدخل، وزنه نفس وزن المصدر الميمي، على وزن ماذا؟ على وزن اسم المفعول مدخل ومخرج. يعني مدخل هنا مصدر ميمي معنى الإخراج، يعني يا ربي أخرجني وأدخلني. والمراد من المدخل والمخرج الإدخال والإخراج، واختلف أهل التفسير فيه. فقال ابن عباس والحسن وقتادة: أدخلني مدخل صدق المدينة، وأخرجني مخرج صدق مكة، نزلت حين أمر بالهجرة. وقال الضحاك: أخرجني مخرج صدق من مكة آمنا من المشركين، وأدخلني مدخل صدق مكة مرة أخرى ظاهرا عليها بالفتح. وقال مجاهد: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق الجنة، وأخرجني من الدنيا وقد قمت بما وجب علي من حقها مخرج صدق. قول مجاهد تراه ماذا؟ أعم الأقوال، صح؟ إذا ما هو قول مجاهد؟ ما الفرق بين الأقوال الثلاثة؟ ذكر ثلاثة أقوال. لماذا قول مجاهد أعمها؟ لأنه معنى أدخلني مدخل صدق يعني ماذا؟ أدخلني مدخل صدق أي في الدعوة أقوم بها كما ينبغي، وأخرجني مخرج صدق إلى ماذا؟ إلى الجنة. فيكون المخرج معناه الموت، أن يموت عليه الصلاة والسلام على التوحيد وقد أدى ما أمره الله به، فهذا هو المعنى يعني. طيب، وقال مجاهد: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق الجنة، وأخرجني من الدنيا وقد قمت بما وجب علي من حقها. ها يعني ماذا؟ ترجع لماذا ها؟ النبوة من حق النبوة، مخرج صدق. مرة أخرى: أدخلني في أمرك الذي هو الدعوة، الذي أرسلتني به من النبوة، أدخلني مدخل صدق الذي هو الجنة، يعني أدخلني الجنة بسبب ماذا؟ بسبب قيامي بما أمرتني به من الدعوة، وأخرجني من الدنيا وقد قمت بما أمرتني به. هذا أعم المعاني. وهناك قاعدة في التفسير جميلة يذكرها بعض أهل العلم، أنه ينبغي حمل ألفاظ القرآن على ماذا؟ على أعم المعاني. لو قلت إن المدخل، لأن هذه سورة أصلا مكية، لو قلت إن المدخل المقصود به ماذا؟ دخول المدينة أو الخروج من مكة ودخول مكة فاتحا منتصرا، فهذا لا يناسب السياق. أيضا مما يدل على ترجيح قول مجاهد ماذا؟ مناسبة السياق. السياق قبل ذلك كان يتكلم عن ماذا؟ السياق التي قبلها مباشرة، التي قبلها مباشرة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقام المحمود هذا مقام الشفاعة لن تحصل عليه إلا إذا قمت بماذا؟ بما أمرك الله به من واجب التبليغ. فعلى قدر قيامك بواجب التبليغ تكون أرجى الحصول على مقام الشفاعة. فقد يقال يعني أن هذا سبب للترجيح في السياق. عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم قوله أين نحن؟ وقال مجاهد واجعل لمن لدنك سلطانا نصيرا. قال مجاهد حجة بينة. السلطان دائما في القرآن حجة كما قال ابن عباس كل سلطان في القرآن حجة. وقال الحسن ملكا قويا تنصرني به على من ناواني. معنى ناواني عاداني. وعزا ظاهرا أقيم به دينك. فوعده الله لينزعن ملك فارس والروم وغيرهما فيجعله له. الأظهر هو الأول أيضا قول مجاهد. ولا يمنع أن الثاني داخل فيه لأن قال ابن عباس كل سلطان في القرآن حجة. ما معنى حجة؟ بينة سلطان. نعم نعم ما أنزل الله به من سلطان يعني من حجة من دليل. حجة بينة لأنه لو كان له حجة بينة يعني الآن لو فسرت السلطان بالحجة سيقوي تفسير مجاهد الأول. ما هو تفسير مجاهد الأول في المخرج والمدخل؟ ما هو المدخل والمخرج؟ قل رب أدخلني أدخلني مدخل صدق أدخلني مدخل صدق يعني أدخلني الجنة بسبب دعوتي. والدعوة لكي تظهر تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ماذا؟ إلى سلطان نصير إلى حجة. فالتفسير مجاهد في أول الآية وآخرها متوافق لأن مجاهد فصل المدخل والمخرج بماذا؟ أدخلني الجنة بسبب قيامي بالدعوة وأخرجني من الدنيا وقد قمت بما أمرتني به من واجب الدعوة. طب الدعوة هذه تحتاج إلى ماذا؟ سلطانا نصيرا يعني سلطانا حجة بينة تنصرني على من خالفني أقيم الحجة علي. فالسلطان النصير معناه ماذا؟ الحجة التي يلهمه الله إياه الحجة. يعني بعض الناس يلهمه الله عز الحجة في باب المناظرة نعم فيستطيع أن يقيم الحجة بسهولة على من خالفه. فمن خالفه إما أن يدعي ويؤمن إن قدر الله له الهداية وإما أن يظهر عناده وجحوده. فهمت؟ فالحجة السلطان النصير من أعظم ما يعطيه الله للعبد لأنك المخالف الآن لن يكون عنده شبهة. يعني قال تعالى مثلا فهذا المعنى سلطان النصير. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ما المعنى يعني؟ يعني عندما يفصل الله الأدلة سبيل المجرمين ستكون واضحة جدا لأن المخالف لن يكون عنده شبهة لن يقف في النصف لا يوجد منتصف لا يقول أنا متردد أدلة التوحيد ليست واضحة. لا ستكون واضحة جدا بحيث إما أن تؤمن بها وإما أن تشحدها وتكون مكذبا جحدا لن يوجد شخص عنده شبهة ليس الأمر واضحا له. لذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فيصبح الناس ماذا؟ فريقان. فاصدع بما تؤمر يعني اصدع يعني يكون لك صبر شق بين المؤمنين وبين الكافرين فيظهر أهل الإيمان الذين اتبعوا الحجة والسلطان وأهل الباطل الذين مالوا الذين رفضوا الحجة والسلطان. هذا معنى كثير في القرآن يعني. فإذا الأظهر قول المجاهد أن المدخل والمخرج هو ماذا؟ أدخلني مدخلا يعني أدخلني الجنة بسبب قيامي بهذه الدعوة كما قال مجاهد ماذا أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق. طب ارجع مرة أخرى للكلام مجاهد حتى تفهمه أكثر. قال مجاهد أدخلني في أمرك. ما معنى في هنا؟ أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق. ما معنى في؟ لا أدخلني في أمرك. ما هو أمرك الذي أرسلتني به؟ الدعوة. أدخلني في أمرك مدخل صدق. أدخلني في أمرك أي بسبب أمرك. دخلت امرأة النار في ماذا؟ بسبب هرة. يعني أدخلني بسبب أمرك مدخل صدق. أدخلني بسبب القيام بأمرك ماذا؟ مدخل صدق. يعني أنا إذا قمت بأمرك فاجعل هذا سببا في دخول الجنة. هذا هو المعنى. توسل بأعمال صالح. توسل بأعمال صالح. أدخلني مدخل صدق يعني ماذا؟ أدخلني بعمل صالح. وهذا الدعاء يصلح لكل أحد. هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت عندما تدعو بهذا الدعاء مثلا في الصلاة مثلا تقول ربي أدخلني مدخل صدق تحصل به هذا المعنى. ما هذا المعنى؟ يعني أنا قمت بطاعتك فأدخلني بسبب طاعتك الجنة مدخل صدق. ويدل على هذا أن الله عز وجل والقرآن يفسر بعضه بعضا. خطر على بالي الآن آية يدل على صحة قول مجاهد ماذا؟ قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربي. ما معنى قدم صدق؟ أكثر مفسرين يقولون ماذا سابقة فضل وهي الجنة. فالله وصف قدم يعني سابقة، سابقة فضل. وصف الجنة بماذا؟ بأنها دار الصدق وبأنها قدم الصدق. فكذلك فسر هذه الآية بأن مدخل الصدق هو ماذا؟ هو الجنة. أدخلني مدخل الصدق يعني ماذا؟ أدخلني الجنة بما سبق من تبليغي لدينك، نعم، وأخرجني من الدنيا وقد قمت بما وجب علي من حقها. ها قلنا هي ماذا؟ النبوة، مخرج الصدق. واجعل من لدنك سلطانا. لماذا قال من لدنك؟ لم يقل لاجعل لي سلطانا نصيرا. ما الفائدة من لدنك؟ ما الفائدة من لدنك؟ اجعل لي سلطانا نصيرا. نعم، لا ليس هذا الغرض. وماذا أيضا؟ ما ممكن الحجة تكون مني؟ لو الحجة كانت مني من عقلي، بعض الناس قد يورد أدلة عقلية على التوحيد لا بأس، ولكن لما كانت الحجة من الأصل تكون حجة قاطعة. يعني اجعل من لدنك من عندك، فإذا كانت الحجة من عندي ليست تكون حجة قاطعة، ليست كحجة البشر الضعيف. اجعل من لدنك أي من عندك سلطانا نصيرا، أي حجة ماذا؟ تنصرني بها على من خالفني. قال مجاهد: حجة بينة. وقال الحسن: ملكا قويا تنصرني بها على من نواني خالفني، وعزنا ظاهرا أقيم به دينك. وهذا المعنى صحيح، ولكن الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل الله الملك، ولو كان لو سأل الله الملك لأعطاه. لماذا؟ لأنه الملك يقهر النافع. يعني أيهما أعظم الآن؟ سؤال الآن، أيهما أعظم؟ أن يعطي الله نبيا من أنبياء الملك فيكون سببا لإيمان الناس قهرا، أم يعطي له الحجة والسلطان النصير فيكون سببا لإيمان الناس طوعا؟ الثاني، لأن الملك هذا الناس يقهر، يعني الناس أكثر الناس، كما حدث بعد فتح مكة. الله أتاه الملك، هذا نوع من الملك صحيح، وهذا ملك، فدخل الناس في دين الله أفواجا. لكن هل هؤلاء الناس إيمانهم كان كإيمان الذين أسلموا قبل ذلك؟ فالسلطان النصير طريق للإيمان أعظم بكثير من طريق الملك، وإن كان الطريقان ماذا؟ سببا للإيمان. يعني الذين آمنوا بعد فتح مكة لا شك أنه حسن إسلامهم بعد ذلك. يعني قد يسلم الإنسان في البداية ماذا؟ قهرا تبعا للملك، ثم يحسن إسلامه بعد ذلك. لكن من أسلم بالحجة والبيان لا شك أن إسلامه يكون ماذا؟ أقوى من أسلم بغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب الأول ولم يطلب الثاني، وإن كان الله أعطاه الأمرين، أعطاه الملك بعد فتح مكة ومكنه، نعم، وأعطاه السلطان النصيب الحجة والبيان. نعم، ممكن في قول المجاهد: وأخرجني من الدنيا وقد كنت بما وجب علي من حقها. هذا مخرج الصدق، يعني مؤمنا. أخرجني مخرج الصدق، مخرج هذا متعلق بأخرجني، يعني أخرجني مخرج الصدق مؤمنا إلى الجنة. انظر ماذا قال: وأخرجني من الدنيا وقد قمت بها بما وجب علي من حقها مخرج صدق. مخرج صدق لماذا؟ مؤمنا فعلت ما علي. لأن الصدق معناه ماذا أيضا من معنى الصدق في اللغة؟ ما هو الصدق؟ ماذا عليك الصدق؟ بذل الوسع في الطاعة، كان عرفه ابن القيم. قال الصدق ماذا؟ بذل الوسع. معنى بذل الوسع يعني يبذل أقصى جهده. يعني أخرجني من الجنة وقد فعلت أقصى ما بوسعي من الدنيا، وقد فعلت أقصى ما بوسعي، لا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك. بذل الجهد. لذلك يقولون ماذا الفرق بين الصادق والمخلص؟ ماذا قال ابن القيم؟ الصدق توحيد الطلب، والإخلاص توحيد المطلوب. توحيد الطلب يعني ماذا؟ تبذل وسعك في العمل. يعني مثلا فلان هذا، نقول فلان هذا مثلا يخشع في الصلاة وهو صادق. الصدق لا يلزم منه الإخلاص على الصحيح، لو اجتمع افترق. الصدق والإخلاص لفظنا واجتمع افترق، لو افترق اجتمع. يعني ممكن فلان يكون صادق وليس مخلص، كيف هذا؟ من يمثل صادق وليس مخلص، ومخلص وليس صادق؟ من يمثل صدقة؟ نعم، يؤتي صدقة. أعطيك مثال: الذي يدعو الميت بخشوع ويبكي ممكن يكون مخلص. لا، هو ليس مخلص، هو مشرك، لكنه صادق. بدل وسعه في الدعاء، خاشع في دعائه وقلبه حاضر في أثناء الدعاء. ابن القيم الشيخ الإسلام تكلم على هذا، قال: وقد يجيب الله دعاء المشركين إذا دعوا غيره لصدقه واضطرارهم، ليس لأنهم دعوه. هذه حكمة، لأن إجابة الدعاء بالمقتضيات الربوبية. يعني هذه فتنة، هذه فتنة له. يعني ممكن يلاقي هذا بعد القبر ويدعو الله يبتليه فيجيب دعاءه، ليس لأنه دعا غيره، لأنه اضطر والمضطر يجاب، مع أنه يدعو غير الله، يدعو الميت. واضح؟ فأنا نقول صادق وليس مخلص. المخلص الذي ليس صادق شخص يدعو ويفكر في شيء آخر، يدعو الله وذهنه يفكر مثلا في الطعام في البيت، نقول هذا مخلص، ولكن له ماذا؟ ليس صادق، لم يبذل وسعه. كنت أظن هذا بالعكس. لا، الصدق بذل الوسع. الإخلاص معنى، ما معنى الإخلاص؟ المخيب يقول الإخلاص توحيد المطلوب. من هو المطلوب؟ الله. فلو حتى المطلوب كنت مخلص، لكن المشرك لم يوحد المطلوب، دعا الله ودعا غيره. أما الصدق بذل الوسع، بذل الوسع، الصدق ماذا؟ بذل الوسع في العبادة. نقول مثلا ها في يقولون في اللغة مثلا حملوا عليهم حملة صدق في الجهاد، يعني المسلمون هجموا على الكفار حملة صدق. ما حملة صدق؟ يعني بذلوا وسعهم في القتال، يعني بذلوا وسعهم في القتال. المهم قوله عز وجل وقل جاء الحق يعني القرآن وزهق الباطل، هذا مناسب جدا لو تعملت. مهم جدا أن وأنت تقرأ القرآن ماذا؟ أن تحاول أن تربط السياق باللحاق. يعني قل جاء الحق، ما المناسبة؟ لو فصلت الآية السابقة وهي قوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق، بمعنى ماذا؟ قلنا معناها ماذا؟ أدخلني مدخل صدق يعني وفقني للقيام بما مرتني به من الدعوة، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قلنا معناها ماذا؟ حجة بينة. فلما جاءت الحجة البينة سنقول جاء الحق وزهق الباطل. يتميز أهل الباطل من أهل الحق. هذا بالضبط، ولا تستبين سبيل المجرمين، هذا بالضبط كقولي ولأهلك من ذلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. جاء الحق بالحجة البينة هو القرآن، وذهب الباطل أي ذهب الشيطان. قاله قتادة وقال السدي، الشيطان وكل باطل. قال السدي الحق الإسلام والباطل الشرك. هل هذا تعدد؟ نفس المعنى، عندما تقول القرآن، عندما تقول الإسلام، عندما تقول الإيمان، عندما تقول الشيطان، عندما تقول الشرك، كل هذه معاني ماذا؟ متقاربة. هذا من كل من خلاف التنوع في التفسير. إن الباطل كان زهوقا. ما معنى زهوقا؟ أي ذاهبا. زهق يعني ذهب. زهق يعني ماذا؟ ذهب. طيب ما فائدته كان؟ ما فائدته كان في الآية؟ ها؟ باستمرار. كان إذا دخلت على الجملة في الاستمرار. عن عبد الله قال ابن مسعود دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب من صنم، يعني فجعل أطعانها بعود في يدي ويقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق ويرضي الباطل وما يعيد. نعم يبدل. نعم وما يبدل الباطل. آيتان، الآية الأولى معنا في الإسراء، والآية الثانية ستأتي معنا في سبأ، في آخر سبأ. قال تعالى ماذا؟ وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ما معنى يبدئ الباطل وما يعيد؟ ما معنى يبدئ وما يعيد؟ لا يبدئ ويعيد، يعني هذا المعنى من البداء أبدأ وأعاد. يعني الباطل لا يمكن أبدا أن يقيم هداية أو يبقى. يعني الآن الحق إذا بدأ لابد أن يستمر حتى ما شاء الله عز وجل إلى ما لا نهاية. أما الباطل إذا بدأ لا يمكن أن يبقى، فما يبدي الباطل من معناها ماذا؟ معناها أن الباطل لا يبقى، يذهب. هذا معنى نفس معنى الآية الأولى، ولكن هنا فيها تفصيل وزيادة. ما يبدي الباطل وما يعيد، يعني الباطل إن راجع على الناس في وقت معين لا يمكن أن يستمر رواجه. ولذلك يقولون مثلا من أعظم أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام العقلية، العقلية والتي استدل بها بعض العقلاء كهرقل. هرقل كان من العقلاء ولكنه لم يسلم، هو ماذا؟ زيادة أتباعه، زيادة أتباعه. قال هرقل لأبو سفيان ماذا؟ هل أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ فماذا قال أبو سفيان؟ بل يزيدون. لأنه لو كان كاذبا والناس آمنوا به لأول مرة ثم ظهر كاذب بعد ذلك مع كثرة المعاشرة والمخالطة يعرفون أنه كاذب فيتركونه، فما هذا معنى ما يعيد؟ البطل لا يستمر، لابد أن يظهر كذبه. وهذا دليل عقلي ظاهر على صدق النبي عليه الصلاة والسلام واستمرار دعوته وبقاؤه. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا مناسب جدا لما قبله، لأن الكلام يتكلم عن ماذا؟ عن الحق وهو القرآن، وعن السلطان النصير الحجة الظاهرة وهو القرآن. فناسب أن يتكلم عن القرآن، فالكلام كله ماذا؟ عن الحجة الظاهرة وهو القرآن، فالكلام ما زال عن القرآن، والآيات التي بعد ذلك عن القرآن أيضا. وننزل من القرآن، ما معنى من هنا؟ ما معنى من؟ ما نوع من هنا؟ بيانية. لا بيانية ليست تبعيضية. لو قلت تبعيضية معنى ذلك أن بعض القرآن ماذا؟ شفاء. لا من جنسية بيانية، كل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. قيل من ليت للتبعيض، وهذا ولا صح. طبعناه ننزل من القرآن ما كله شفاء، كقول تعالى مثلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني الله يقول لنا اتركوا عبادة بعض الأوثان واعبدوا البعض. يعني من هنا ماذا؟ من بيانية. ما معنى بيانية؟ للجنس يعني، من للجنس، بيان الجنس، بيان الجنس. يعني قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ما معنى من الأوثان؟ ما معنى من الأوثان يا مشايخ؟ اجتنبوا الرجس من الأوثان. أنا اجتنبوا الرجس من الأوثان من جنس الأوثان، كما تقول هذا الثوب من قطن، يعني من جنس القطن ليس للتبعيض، يعني فلكون من البيانية من التبعيضية من الطبيعية. تقول البيان أو الجنس. وننزل من القرآن ما كله شفاء، أي بيان من الضلالة والجهالة، يتبين به المختلف ويتضح به المشكل ويستشفى يستشفى به من الشبهة، القلب يشفى من الشبهة ويهتدى به من الحيرة، فهو شفاء القلوب بزوال الجهل عنها ورحمة للمؤمنين. وهذا الشفاء ليس للقلوب فقط، بل هو شفاء للقلوب والأبدان، لكن شفاء القلوب هو الأصل والأهم. نعم، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ ما الفرق بين الشفاء والرحمة؟ الرحمة هذه زيادة، فالشفاء الشفاء ماذا؟ ذهاب الشبهة، ذهاب الشبهة، والشفاء للبدن من المرض، والرحمة زيادة فضل هداية، الرحمة زيادة فضل وهداية وثواب. ها؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ممكن شخص يقول طب هناك ناس كثيرون من الكفار سمع القرآن لم يهتدوا، نقول هذه سنة الله. فالقرآن ماذا؟ حجة لك أو عليك، إما أن تنتفع به وإما أن تضل بسببه. تضل بمعنى أنك تتبع المتشابه وتترك المحكم. الذي يضل لماذا يضل؟ ولماذا أنزل الله متشابها في القرآن؟ للابتلاء، ليبتلي الناس بذلك. قال لأن الظالم لا ينتفع والمؤمن من ينتفع به، أي بالقرآن، فيكون رحمة له. قال قتادة لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقص. يعني لا ينفع أن تقوم لا لك ولا عليك، إما أن تزيد في الإيمان وإما أن تنقص أي تضل بسبب ماذا؟ طب هذا وفق ماذا؟ وفق ماذا هذا؟ الزيادة والنقص وفق ماذا؟ وفق ما في قلبك حال قراءتك للقرآن. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه، إنهم دخلوا القرآن وفي قلوبهم ماذا؟ زيغ وضلال، دخلوا في قلوبهم شبهة. لو دخل القرآن وفي قلوبهم لا شبهة في قلوبهم لانتفعوا، فلما دخلوا في قلوبهم شبهة هم يبحثون في القرآن عما يوافق شبهتهم. يعني مثلا المشرك الذي يعبد غير الله، تمر عليه الآيات التي تبين أن الدعاء غير الله شرك، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ولا أفهمها. يقول يدعو مع الله يصلي، يقول الدعاء معناه الصلاة والصيام، ليس الدعاء معناه دعاء المسألة، يقول هذه الآية لا تتكلم عني، ويأتي بآية إلى آية أخرى من المتشابهات يستدل بها على ماذا؟ على فعله. يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالأولياء إذن نتوسل بهم وندعوهم. فهمت؟ فيأتي المتشابه ويستدل به ويترك ماذا؟ المحكم، لأنه في قلبه زيغ لم ينتفع. ومن شيخ الإسلام كل من يدخل في زيغ يقول لا ينتفع به، لا ينتفع به بالضبط وينتفع. نعم. قال لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضى الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قوله ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، معنى ذلك أنهم أصلا في خسارة، فدالهم القرآن خسارة لأنهم لم يدخلوا القرآن وقلوبهم ماذا؟ متجردة من الباطل الذي هم عليه. قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ما معنى نأى بجانبه؟ ما معنى نأى بجانبه؟ يعترض. نعم، ولا مدبرا. نعم. طب ما مناسبة هذه الآية السابقة؟ ما مناسبتها؟ قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما معنى أعرض عن ذكري؟ أعرض عن القرآن، أعرض عن ذكر القرآن، عن الوحي. فإذا أنعمنا على الإنسان، أعظم نعمة أنعم الله على الإنسان هي نعمة ماذا؟ الوحي. فالكلام هنا عن ماذا؟ عن الظالمين الذين زادهم القرآن ماذا؟ خسارة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا أنعمنا على الإنسان، هذا الظالم أعرض، أنعمنا عليه بماذا؟ ليس بالنعم الحسية فقط، نعم حسية هذه آخر شيء، إنما أنعمنا عليه بنعمة ماذا؟ الوحي ماذا يفعل؟ أعرض عن ماذا؟ عن الوحي، ونأى بجانبه. معنى نأى بجانبه ابتعد عن الوحي. فالإنسان هنا نعم للجنس يعني يفيد الاستغراق، وهذا مقصود به أكثر أفراد الإنسان، ليس مقصود به كل أفراد الإنسان، لأن الاستغراق قد يكون مقصود به ماذا؟ العموم، وقد يكون مقصود به ماذا؟ الأكثر، الكثرة. صحيح؟ يعني هنا الإنسان مقصود به من أكثر الناس، أكثر الناس إذا أعطاهم الله عز وجل نعمة الوحي أعرضوا عنها. نعم، فالإعراض معناه ماذا؟ الصد وعدم الإقبال. نعم، ومعنى معنى ناء بجانبه، ما معنى ناء بجانبه؟ الجانب هو الجهة من الجسد، هذا جانب ناء، يعني أعطى جانبه للشيء. أنت الآن لما تريد أن تعرض عن شيء تعطي جانبك له وتعطي ظهرك له، كما قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، نفس الآية ناء وينأون نفس المعنى. معنى ينأون ينهون عنه يعني ينهون، ها ترجع إما للنبي وإما للقرآن على خلاف بين المفسرين، يعني ينهون عن سماع القرآن أو عن سماع النبي، وهم أنفسهم يبتعدون، يعني هم يبتعدون بأنفسهم ويمنعون غيرهم من سماعه. فإن الآية لا تتكلم فقط عن الإنعام، الإنعام الحسي، إنما تتكلم عن ماذا؟ عن نعمة الوحي، لأن لا صلة بما قبلها، لا صلة بما قبلها. طيب، قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن ذكرنا ودعائنا وناء بجانبه يتباعد عنا بنفسه، أي ترك التقرب إلى الله بالدعاء. وإذا مسه الشر أي الشدة والضرر كان يئوسا أي آنسا قنوطا. نعم، هذا في موضع آخر من القرآن قال ماذا تعالى؟ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فبعض، هل هذا تعارض يعني؟ لا، ليس تعارض. بعض الناس عندما، بعض أهل الضلال والكفر عندما ينزل به البلاء، حتى بعض العصاة الموحدين هو بعيد جدا عن الله في السراء، نعم، وفي الضراء ذو دعاء عريض، يشتهي في الدعاء. بعضهم في الضراء ماذا يفعل؟ يعني في الضراء يدعو، بعضهم في الضراء يدعو ذو دعاء عريض أي دعاء عظيم، وبعضهم في الضراء ماذا يفعل؟ ييأس يترك العبادة، ويترك الدعاء. فهذا أسوأ حالا، هذا أسوأ حالا. نعم، وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مستوى الشر كان يئوسا. قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. قال ابن عباس على ناحيته. ما من على شاكلته؟ على صفته، على ناحيته. نعم، قل كل، يعني كل من القسمين. من هما القسمان؟ المؤمنون والكافرون. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويقولون الشاكلة هي الطريقة والسيرة التي اعتادها صاحبها. المعشوق قال هذا، الطريقة والسيرة ماذا؟ التي اعتادها صاحبها، الطريقة التي اعتاد عليه. يعني أقول مثلا شاكلتي أنني أستيقظ من النوم مثلا فجرا، شاكلتي أنني أكل في الوقت كذا، على عادتي، على طريقته. نعم، قل كل يعمل على شاكلتي التي نشأ عليها. نعم، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أوضح طريقا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. عن عبد الله بن مسعود قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة، حرث والزرع في بستان من بساتين المدينة، يعني قال بين أن أمشي في حرث المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام في حرث المدينة هو التوكع على عسيب البعض. تعرفون العسيب؟ الفرع للنخلة، فرع، لا يكون طويل، يعني فرع النخلة هذا يكون مثل العصا، يتوكع عليه، يعتمد عليه. فمر نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم لنسألنه، لا يجيء فيه، في اختلفوا في الروح كما سيأتي بعد قليل. هل الروح هو الروح التي يحيى بها الإنسان أم الروح جبريل؟ يعني لا يقول لكم فيه، أي في الروح، شيئا تكرهون. هناك خلاف بين أهل العلم في معنى الروح في الحديث، وسأذكر هذا الآن. لا يجيب لكم يعني لو يجيبكم بجواب يخالف ما عندكم في التوراة. هذا يدل على ماذا؟ أن أهل الباطل نعم لا يريدون أن يتركوا باطلهم، يعني هو يريد أن يبقى ضالا يعني. ها؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يقول احنا عندنا علم لا نريد أن نغيره يعني، نبقى على كما نحن. ها؟ يعني هو يعلم أن هذا نبي وأنه رسول وأن عندهم من العلم ما قد ينسخ به علمه، ينسخ به علمه، ولكن لا يريدون أن يسمعوا هذا العلم، لا يريدون أن يسمعوا هذا العلم. نعم، كالرجل مثلا الذي طوال عمري في القرية يركب الحمار، فتقول له طب اشتري دراجة أو سيارة، يقول لك لا أنا أحب الحمار، أبقى مع الحمار، لا أريد الشيء الجديد يعني. نعم، هل يكون من علم عذابه أشد من لم يعلم؟ لا شك، نعم لا شك أن هذا، ولذلك كان الله عز وجل قدم المغضوب عليهم على الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لماذا؟ المغضوب عليهم اليهود الذين علموا وضلوا، فأنت تستعين من طريقهم قبل الاستعانة من طريق الضالين. طيب، واختلفوا في الروح الذي وقع السؤال عنه، قال لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقال رجل منهم يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه الوحي، من الذي قام؟ النبي ابن مسعود، فلما انجلى عنه الوحي نعم نعم بأبي القاسم، نعم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، اليهود يقول له هذا، اليهود فقال من الذي قال؟ واحد من اليهود، يا أبا القاسم، يعني لا يجوز للمسلم أن يخاطب النبي باسمه أو بكنيته، إنما يخاطبه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يخاطبه بوصف الرسالة، ما الروح؟ فسكت، فقلت إنه يوحى إلي، ابن مسعود يقول يعني، قلت إنه يوحى إلي، فقمت، لماذا قام ابن مسعود؟ تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام ألا يرى على حالة نزول الوحي، لماذا؟ لأنه كان يأخذه الرحضاء العرق، ويحال أن يغطه غطيطا شديدا، نعم كصوت النائم. نعم طيب، كان ثقيلا جدا. نعم، فقال فقمت فلما انجلى أي انكشف عنه الوحي، قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا الحديث فيه إشكال، حديث صحيح، كمان إشكاله فيه أن سورة الإسراء ماذا؟ مكية، وهذه القصة كانت في المدينة، بعضهم قال إن هذه الآية ماذا؟ مدنية ولا بأس، بعض الآية الصور المكية تنزل فيها آية مدنية لا بأس بها، تنزل بعد ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يوم الموضوع في موضوع من الصورة المكية. بعض المفسرين قالوا لا يلزم أن هذه الآية نزلت أول مرة في مكة، قد تكون نزلت مرتين، ولكن هي نزلت مرتين، نزلت في المدينة ونزلت في مكة، المهم يعني. طيب، واختلفوا في الروح الذي وقع السؤال عنه، الذي سأل عنه اليهود، فروي عن ابن عباس أنه جبريل، هو قول الحسن وقتادة، وروي عن علي أنه قال هو ملك له 70,000 وجه، لكل وجه 70,000 لسان يسبح الله تعالى بكلها. نعم، وهذا لا يصح سندا يعني عن علي، لكن قال ابن عباس أنه جبريل، هذا قول. والقول الآخر ماذا؟ أنه الروح التي يكون بها البدن، ولم يذكره هنا. وأولى الأقاويل أن يوكل علمه إلى الله عز وجل، أكثر المفسرين على أن الروح التي يكون بها البدن، يحيى بها البدن، قال وهو قول أهل السنة. قال عبد الله بن بريدة إن الله تعالى لم يطلع على الروح ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. طيب، قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا، أي من علم ربي، من العلم إلا قليلا، أي في جنب علم الله، قيل هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية من الأدلة على ماذا؟ على أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد يوحى إليه، من وجوه، الوجه الأول أنه لما سئل لم يجب إلا بعد أن انتظر الوحي، وأنه لما أجيب الجواب ليس بما طلبوه، قال لا أعرف، الروح من أمر ربي، الله قال لنا، لم يقل لنا ما هي الروح، فهمت؟ يعني لم يعطيه ما أجابوا عنه، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم، فلا يستطيع أحد ولن يستطيع أن يعرف حقيقة الروح. يعني كنت أرى منذ زمن بعض الأفلام الوثائقية تتكلم أن حتى العلماء الكفار يحاولون أن يعرفوا ما السبب الذي جعل الإنسان يموت، يعني هل نقص من جسده شيء عندما يموت؟ هل نقص من أعضائه شيء؟ أعضائه كما هي، يعني ما الذي جعل أعضائه تتوقف؟ لا يستطيعون، مهما بحثوا لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذا، لا يستطيعون أن يصلوا إلى سبب سلب الحياة منه. هذه الأعضاء الآن كانت تحيا بشيء، ما الشيء الذي فقد فجعلها لا تحيا؟ يعني الهاتف يعمل طالما لا فيه كهرباء، إذا انتهت الكهرباء توقف، نفهم أن الكهرباء انتهت فطلع له كهرباء، لكن هذا الذي ما الذي جعله يموت؟ يعني لا أحد يستطيع أن يعرف حقيقة هذا إلا الله عز وجل. ولذلك من الخطأ الدخول في تعريف الروح. تجد في بعض الكتب التي تنسب لأهل السنة يقولون مثلا الروح جسم لطيف يسري في البدن كسري الماء في العروق، في عروق النبات. كل هذه التعريفات ليست صحيحة، فلا ينبغي تعريفها. لماذا؟ لأن الذي يعرف هو الذي يدرك، يدرك، والروح لا تدرك حتى تعرف، لا تدرك لا بالحواس ولا بالمعاني، لا تدرك أصلا، ليست معنى يدركه الإنسان من نفسه كالحب والبغض مثلا حتى تعرفه، وليس شيء حسي حتى يعرف، فالأولى أن لا تعرف أصلا. كتاب الروح لابن القيم تصح نسبته له، الشيخ بكري له كتاب اسمه مؤلفات ابن القيم، موثوق مؤلفات ابن القيم، أثبت نسبة الكتاب له، ولكن ابن القيم ألف هذا الكتاب في بداية الطلب، ففيه كثير من الحديث ضعيف، لكن الكتاب مجمل نسبة ابن القيم صحيح. هل يجوز في هذا الكتاب استغاثة؟ لا لا، من قال هذا؟ واحد قال كل هات النقل. بل ابن القيم يعز له في كتبه، كتب التي ألفها بعد ذلك يعز لهذا الكتاب. لو كان ألف هذا لابن القيم كان صوفيا قبل أن يهديه الله عليه شيخ الإسلام، لكن لا أعرف هذا الوقت حال لما تكلم ابن القيم، هل حال كون الصوفي كان يقول بالاستغاثة أم لم يقل هذا أبدا في كتبه، لكن هو في كتب الأخرى التي ألفها بعد ذلك بعد اتصاله بشيخ الإسلام ينسب لكتاب الروح. فلو كان كتاب الروح فيه هذا لتبرع منه، لو كان فيه استغاثة مثلا أو كذا بالأموات تجوز الاستغاثة، لتبرع من الكتاب أصلا، ليس فيه شيء كذا. وقوله عز وجل من أمر ربي وما أوتيتم من علم ربي من العلم إلا قليلا، أي في جنب علم الله تعالى. قال هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. ما أوتيتم إما أن يكون خطاب لكل المكلفين أو خطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، والأمرين يعني محتملان. فإذا كل الكلام ما زال عن الوحي. طب ما علاقة يسألونك عن الروح بالوحي؟ ما يسألونك عن الروح هذا لا يتلقى إلا من الوحي، فلذلك لما سألوه انتظر حتى نزل عليه الوحي. فالله عز وجل يريد أن يقول إن هذا الوحي معصوم من عند الله وليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك أنه لا يستطيع أن يجيب عن كل ما يسأل عنه، عن كل ما يسأل عنه. ولذلك قال بعدها ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، معناه إن كما منعنا علم الروح عنك وعن غيرك فلو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك يعني القرآن ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ما معنى وكيلا هنا؟ ما معنى وكيلا؟ نعم، حفيظا يحفظ عليك القرآن ويرجعه لك إذا رفعه الله عز وجل من قلبك. نعم، ولماذا قال ثم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك؟ كان يقول يقول ماذا؟ ولا تجد لك علينا وكيلا، صح؟ ولئن شئنا لنذهبن، معنى لنذهبن بالذي أوحينا إليك يعني الله عز وجل يمنع منك العلم الذي تعلمته، كما قال تعالى في آية أخرى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وجدك ضالا فهدى، أي جاهلا فهداك. طيب لماذا قال ثم؟ لأن عندما يقول ثم هذا أقطع الطمع في إرجاع الوحي، بمعنى لو قال ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ولا تجد عليك وكيلا، ممكن يقول الآن لا أجد، لكن ممكن في المستقبل ها أجد، لا ثم حتى في المستقبل، فهمت؟ نعم، أقطع للطمع في إرجاع الوحي، أقطع الاسم تفضيل يعني أكثر قطع، يعني لا تطمع أبدا في رجوع الوحي لك حتى لو بعد زمن. ثم لا تجد عليك، ممكن تحصل مثلا في السجن مثلا يقول لأجل وكيلا يحفظني وينصرني لأخرج من السجن الآن، لكن ممكن في المستقبل أجد، صحيح؟ أقطع للطمع، للطمع في إرجاع الوحي. ما معنى نذهبن؟ نذهبن يعني نأخذ القرآن من قلبك، نأخذ القرآن من قلبك. نعم، طيب يعني لا تجد من يشفع لك في إرجاع القرآن. نعم، طيب قال ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي ما يتوكل برد القرآن إليك إلا رحمة من رب. قال هذا استثناء منقطع معناه لكن لا نشاء ذلك، رحمة من ربك، أن الله عز وجل لا يمحو القرآن من قلبك، إن فضله كان عليك كبيرا. فإن قيل كيف يذهب القرآن وهو كلام الله عز وجل، ما وجه السؤال؟ ما الإشكال في السؤال أصلا؟ ما الإشكال؟ كلام؟ ما الإشكال في السؤال؟ خطاب الله، كلام الله صفة من صفاته، وهل يمكن أن تدال صفات الله؟ لا، نذهبن بالذي أوحينا إليك ليس معنى أن كلام الله ينتهي، كلام الله لا ينتهي وكلامه وحي ولا ينتهي، إنما المعنى نمحوه من المصاحف وإذهاب ما في الصدور، وهذا يكون قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة. قال ابن مسعود اقرأ القرآن قبل أن يرفع، فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسرين على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. ما الحكمة في هذا؟ عندما تترك الناس على عمل به، يعني الله عز وجل يرفع القرآن قبل قيام الساعة، لعله هي ماذا؟ أن الناس لا يعملون به، تركوا العمل بالقرآن، فالله يغار على كلامه أن يبقى بين الناس ولا يعملون به، كما هي الحكمة بالضبط من هدم الكعبة، لماذا تهدم الكعبة في آخر الزمان؟ ليطافوا بها. طيب يكون هذا حجة تدريجيا؟ لا، أبقى مرة واحدة، الناس نسأل الله العافية من هذا الزمان ألا ندركه، الناس يقومون من النوم يفتحون المصاحف يجدوها بيضاء، والذي يحفظ شيئا من القرآن يرفع من صدره من قلبه. طيب قال ابن مسعود اقرأ القرآن قبل أن يرفع، فإنها لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الناس؟ قال يسرى عليه ليلا فيرفع ما في صدورهم فيصبحون لا يحفظون شيئا ولا يجدون في المصاحف شيئا، ثم يفيضون في الشعر، لا يحسنون إلا الشعر، يعني يستبدلون القرآن بالشعر. قوله جل وعلا، انظر الكلام كله في سياق واحد عن الوحي، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يقدرون على ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما معنى ظهيرا؟ مساعدا معاونا. القرآن كثيرا ما يقدم الجن على الإنس، لماذا؟ كثيرا، يعني اقتران الجن بالإنس والقرآن كثير، يقدم الجن على الإنس في سياقات كثيرة، لماذا يقدم؟ لأنه خلق قبل الإنس. نعم، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم. نعم، كثير في القرآن، وأحيانا يقدم الإنس على الجن لمناسبة السياق. ما المناسبة هنا؟ أمر الله التكليف، والجن مكلفون أيضا. لأن القرآن أصلا الإنس مخاطبون به أصالة والجن تبعا، لأن الرسول من الإنس ليس من الجن، فناسب أن يتحدى أولا الذين خطبوا بالقرآن، يعني الآن الجن تابع أم مخاطبون تبعا أم أصالة؟ تبعا، المخاطب أولا هو الإنسان، فلذلك تحدى أولا الإنس. نعم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن. نعم، هذا قصد به ماذا؟ قصد به التعميم. نعم، يعني اجتمع كل الخلق، أهل السماوات والأرض حتى الملائكة. طيب، ولكن لماذا لم يقل الخلق؟ لأن الملائكة ليسوا مكلفين، ليسوا مخاطبين، والملائكة لم يدعوا أنهم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله. نعم، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، معنى ظهيرا قلنا أي معاونا. والتحدي بإعجاز القرآن ليس التحدي بمعناه، لابد أن تعلم كيف كان التحدي. هل التحدي في القرآن يعني الله، ما معنى مثلية؟ ما معنى مثلية؟ كلمة مثلية تحتمل معاني كثيرة. لا، ما معنى مثل هنا؟ في نظمي، لأن مثل القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي به أصلا، يعني القرآن ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه إخبار بالمغيبات. هل الله تحداهم أن يأتوا بقرآن آخر فيه إخبار بالمغيبات؟ لا يستطيعون هذا، هم يعجزون على لأنهم يعلمون الغيب. هل يستطيعون أن يأتوا بتشريعات معجزة؟ لا يستطيعون. إذا التحدي في ماذا؟ في النظم، يعني تحدي العرب كان في النظم وليس في أي شيء آخر، لأنه لو تحداهم في الأخبار بالمغيبات لكان هذا التحدي بما لا يستطيعونه أصلا. هل يستطيعون أن يخبروا عن أمم السابقة؟ لا يستطيعون. بمثل في نظمه، بمثل ماذا؟ في نظمه، لأن إعجاز القرآن الذي تحدى به العرب كان في النظم، في التأليف البلاغي يعني. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي عونا ومظاهرا نزلت حين قال الكفار لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فكذبهم الله تعالى. فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب، لكن لابد أن تفهم أن الإخبار عن الغيوب ليس محل للتحدي. هو القرآن معجز في أشياء كثيرة جدا، الإخبار عن الغيوب، إعجاز تشريعي، إعجاز غيبي، إعجاز علمي، إعجاز بلاغي. هم تحدوا في الإعجاز البلاغي لأن هذا كانت صناعتهم، هم ماهرون في البلاغة وفي الشعر. لكن في إعجاز أنهم يأتي بالشفاء بالضبط، هم لم يتحدوا بهذا، يعني القرآن شفاء، لكن كونه شفاء هذا بتقدير الله عز وجل وببركة كلامه. نعم. أنا رأيت واحد موجود في أمريكا يقول أنتم تقولون أن القرآن لا يؤثر بمثلي، أنا كتبت في كمبيوتر وهو كمبيوتر يعني أخرج لي كلمات مثل القرآن. ماذا هذا من هذا؟ كل الذين في التاريخ، كل الذي يفكر ولا يمكن أبدا أن يفهم إعجاز القرآن في نظمه إلا من درس البلاغة وقرأ التفاسير البلاغية. فهمت؟ يعني بعض المعاصرين من أكثر التفاسير تحبها على إطلاق تفسير الطاهر بن عاشور. وما الأمير له كلمة جميلة عن الطاهر بن عاشور، يقول لو لم يكن في تعلم البلاغة فائدة إلا أن تفهم تفسير الطاهر بن عاشور لكفى بها فائدة. هذا التفسير من أعظم التفاسير في الدنيا، نعم بدون شك، لولا أنه أشعري، لولا أنه أشعري، لأنه اهتم جدا بماذا؟ ببيان وجود الإعجاز البلاغي وبربط الآيات ببعضها، يهتم جدا بهذا. كتب فيه صعوبة بلاغية، لكن الذي يدرس البلاغة يكون سهلا عليه، يكون سهلا عليه جدا. وهذا من يعني هذا الرجل ألف هذا الكتاب في 40 سنة، ظل 40 سنة يؤلفه، كتاب كبير 10 مجلدات. فالذي يقرأ شيئا من هذا الكتاب يعرف إعجاز القرآن البلاغي جيدا. أما الذي لا يفهم اللغة العربية مستحيل أن يفهم هذا الإعجاز. سنخطبه بالإعجاز الآخر، ممكن بالإعجاز الغيبي، بالإعجاز التشريعي، بالإعجاز العلمي، بالإعجاز التأثيري. هذا من إعجاز القرآن. هذا الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله يذكر مرة أنه كان مسافرا إلى أمريكا في سفينة في الخمسينات هذا، وكان يصلي بالناس في السفينة ويقرأ القرآن. فجاءت امرأة أمريكية كافرة لا تفهم اللغة العربية أصلا، سألته ما هذا الكلام؟ هذا الكلام عندما أسمعه أخشى عشان من خشوعه يعني. فأنا عجبت تأثير القرآن، بعض الناس تأثروا بالقرآن المجرد أنهم سمعوا ولم يفهموا فأسلموا. فتخطبوا بالأنواع الأخرى من الإعجاز، وأظهرها الإعجاز التشريعي ثم الإعجاز الغيبي. الإعجاز التشريعي أن القرآن أتى بشريعة مفصلة تحل البشر أن يأتوا بمثلها مثلا. نعم. قال فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب، هو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق، لأنه غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله. لو كان مخلوقا لأتوا بمثله. هو يريد أن يرد على ماذا؟ يرد على من؟ المعتزلة. لأن طب المعتزلة قال القرآن مخلوق، ولذلك قالوا، وهذا لازم لوازم المعتزلة، كل الأقوال الباطلة تؤدي إلى بعضها. لماذا قال المعتزلة بالصرفة؟ تعرفون الصرفة؟ المعتزلة يقولون بالصرفة، عن الصرفة يعني العرب كانوا قادرين أن يأتوا بالقرآن مثل القرآن، لأن القرآن عندهم مخلوق، ولكن الله عجزهم، الله هو الذي جعلهم ماذا؟ لا يستطيع. طبعا هذا من أبطل الباطل، معنى ذلك أن القرآن أصلا في نفسه ليس معجزا. كأنك قلت لشخص يعرف السباحة، يعرف السباحة، اسبح ولكنك ربطته بحبل، هذا هو الصرفة. فعندما تقول له اسبح وأنت قد ربطته فهذا ظلم، أنك تأمره أن يسبح وأنت قد منعته من السباحة. كذلك الله أمرهم أن يأتوا بمثل القرآن ومنعهم أن يأتوا، فأين التحدي إذن؟ هذا ليس تحدي أصلا. قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل وجه من العبر والأحكام والوعد والوعيد وغيرها، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إذا ما معنى الآية ولقد صرفنا في القرآن في ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل؟ ما المعنى؟ الآية السابقة تتكلم عن ماذا؟ عن إعجاز القرآن، قل إن اجتمعت الإنس والجن. والمثل معناه ماذا؟ الصفة. المثل تأتي كثيرا في القرآن بمعنى الصفة. مثل الجنة التي وعد المتقون معناها ماذا؟ صفة الجنة. نعم. صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني من كل صفة، من كل نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع البلاغة. منه الوعد والوعيد، التخويف والترهيب، منه الكلام على المؤيبات، منه الكلام على صفات الله عز وجل. نعم. فصرفنا معناها ماذا؟ نوعنا، التصريف معناه ماذا؟ التنويع. التصريف معناه ماذا؟ التنويع. نعم. ولماذا صرفنا؟ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. في آية أخرى قال وقد صرفنا في هذا للناس في هذا القرآن من كل مثل ليذكروا، ليذكروا، لأن بعض الناس يتذكر بماذا؟ بالترغيب. بعض الناس لو كلمته عن الجنة يتأثر جدا ويترك ما عليه من معصية. بعضهم يأتي بالترهيب بالتخويف، بعضهم يأتي بالكلام على عظمة الله وصفاته سبحانه وتعالى، بعضهم لا يرتدع إلا بالكلام على العقوبات السابقة وقد خلت من قبلهم المثلات، فيقرأ قصص الأمم التي كذبت وكيف عقبهم الله عز وجل، لأن هذا أمر حسي وقع وقع. فإذا تصريف الآيات في القرآن معناه ماذا؟ تنويع الأساليب للخطاب، لأن الله عز وجل خلق الناس مختلفين في التأثر والتأثير. طيب، فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ما مناسبة الآيات التي ستأتي؟ التي ستأتي تتكلم عن اقتراحات يطلب بها المشركون، يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام من آيات حسية، آيات حسية. فناسب جدا أن يأتي هذا بعد الكلام على القرآن، كان الله يقول لهم أعظم معجزة باقية خالدها معجزة القرآن، فكانت تكفيكم لتصديق النبي عليه الصلاة والسلام بدلا من هذه المعجزات الحسية التي طلبتموها التي سيأتي ذكرها. وقالوا لن نؤمن لك، أي لن نصدقك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قولوا لن نصدقك فيها خلاف. ما الخلاف؟ تفسير ابن تيمية في كتاب الإيمان في أول الكتاب لا يرضى أن الإيمان هو التصديق، قال الإيمان في اللغة ليس هو التصديق، ذكر سبعة أدلة على ذلك لغوية، سبعة أدلة لغوية، منها هذه الآية نفسها، أن الفعل صدق يتعدى بنفسي والفعل آمن يتعدى بالله، فهذا فرق في المعنى، وأن صدق يكون في الأمور الغيبية والحسية، وآمن لا يكون إلا في الأمور الغيبية. بمعنى أقول لك هل ينفع أن أقول لك هل تؤمن أن هذا هاتف؟ لا يجوز هذا، آمن فقط في الأمور الغيبية، أما هل تصدق أن هذا هاتف؟ يمكن، فصدق في الغيب والحسي، أما آمن في ماذا؟ في الغيب فقط. أيضا قال آمن من الأمن، والأمن فيه طمأنينة وإقرار بخلاف التصديق. التصديق هو ماذا؟ فقط نسبة صدق الخبر إلى المخبر، يعني ذكر وجوها يعني. فقوله هنا لن يصدقك ليس معناه يعني أن البغوي يقول إلى من هو التصديق، ليس معنى هذا، لأن لماذا قال الشيخ الإسلام فصل في هذا؟ هو كان يريد أن يرد على من؟ على المرجئة الذين يقولون الإيمان في اللغة هو التصديق، فيلزم أن يكون في الشرع ها التصديق، وهذا باطل، لأننا لو سلمنا سنسلم أن الإيمان في اللغة هو التصديق كما يرى بعض أهل السنة كالبغوي، كان لأنهم لن يصدقك، لو سلمنا بهذا فنقول الحقيقة اللغوية نعم صرفتها الحقيقة الشرعية، فجاء الإيمان في الشرع يدل أن الإيمان ما قول وعمل واعتقاد ليس تصديق فقط، فهمت هذا؟ لكن أظن أن تقول ماذا لن نؤمن لك ليس معناها لن نصدقك، لن نتبعك، لأن الاتباع هذا تصديق وزيادة، اتباع ماذا؟ تصديق وعمل. ولو قلت لن نتبعك يا مختاري، لماذا نتبعك؟ لأننا صدقناك، فأولى أن يقال لن نؤمن لك لن نتبعك، لأن لو قلت إن الإيمان هو التصديق فقط كما يقول ابن القيم يعني لو أن الله أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم من الكفار فقالوا له نصدقك ونصدق كل ما جئت به ولكن لا نعمل شيئا مما أمرت به، هل كان سيقول لهم أنتم مؤمنون كاملوا الإيمان وأنتم في الدرجات العلى في الجنة؟ لا، وقال هذا كان سيقاتلهم من الشك ويقول أنتم كفار لم يصح لكم إسلام أصلا. نصدق ونقرك إقرار كنسيح، نقر بقول هنا الإقرار يلزم معه العمل، الإقرار يلزم معه العمل، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني أرض مكة ينبوع أي عيونا، أو تكون لك جنة أي بستان من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أي تشقيقا، وكل هذا من التعنت من تعنتهم نعم، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. لماذا ذكر النخيل والعنب بالذات؟ مشهور شيء عند العرب، أعظم مشهور نعم عند العرب، مشهور عند العرب. لماذا قالوا لك؟ لماذا قالوا أو تكون جنة؟ لماذا قالوا لك؟ يعني هم يقولون له نحن لا نريد شيئا لأنفسنا، فقط نريد معجزة، حتى لو كانت الجنة لك لا مشكلة، نريد معجزة فقط، نريد ماذا؟ معجزة تكون لك، لا نريد، عندما نطلب منك آية لا نريد منك آية نحن نريد الحق ونريد أن نؤمن، لا نريد آية لأننا نريد نفعا لأنفسنا. فقد تكون لك أنت جنة وسنؤمن وسنصدقك ونؤمن بك. فهمت المعنى؟ يعني هم يريدون أن يقولوا نحن ناس نبحث عن الحق، هكذا يدعون يعني. حتى لو كانت الجنة لك لا مشكلة، سنصدق أنك رسول. نعم. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. طب هو ممكن سهل يعني سن يكون له جنة من نخيل وعنب، ولكن هم طلبوا أكثر من هذا. ما معنى تفجر الأنهار خلالها تفجيرا؟ يخرج بالأول. لا هو بكثرة. صحيح، أنت الذي تفجر، يعني أنت الآن تريد النهر في وسط الحديقة، في وسط الجنة يعني حديقة كبيرة، ممكن غدا تشير إلى مكان آخر فينفجر نهر، وبعد غدا تشير إلى مكان آخر فينفجر نهر. فهمت؟ هذا مثل قول تعالى ماذا؟ عينا يشرب بها عدل المعنى يفجرون تفجيرا. يعني أنت في الجنة تجعل النهر كما تريد، عندك الجنة بساتين واسعة، ممكن أنت الآن أمام قصرك في الجنة النهر أمام القصر يواجهك، لأن تعجل خلف الجنة تفجروا تحت الجنة. هكذا قال المفسرين فجروا التفجير. يعني ماذا؟ يعني يجعلون حيث شاءوا. فكأنهم قرأوا هذه الآية يعني وصف الجنة وقالوا يعني لنا هذه كهذه كتلك يعني ها؟ عين يصب أي فجروا التفجير، فقالوا ماذا؟ فتفجر لنا خلال تفجير. هذا في الجنة، لأن نريده في الدنيا لك، ويكون لك جنة في الدنيا، هذه الجنة لك أنت. نعم، خاصة بك يعني. نعم نعم، للدلالة على التكفير يعني. فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. وهذا من غبائهم، يعني طلبوا عذابا أي قطعا، جمع كسفة وهي القطعة والجانب. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. بعدما تحدوه بطلب معجزات فيها منفعة، طلبوا منه معجزات فيها عذاب له. هذا كقول تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. بدل من يقول إن كان هذا الحق من عندك فهدنا، قالوا ماذا؟ أمطر علينا حجارة من السماء. هذا من غبائهم يعني، هذا من غبائهم وجحودهم وكفرهم. نعم نعم. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. معنى قبيلة؟ قال ابن عباس كفيلا أي يكفلون بما تقول، وقال الضحاك ضامنا، وقال مجاهد وجمع القبيلة أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة. هناك قول آخر نقل أقوال تذكرها أولا. قال ابن عباس كفيلة، معنى كفيلة حافظا، يعني الملائكة يضمنون ما طلبنا منك، فإن لم تفعله أنت تفعله الملائكة. أي يكفلون بما تقول، كفيل ضامن يعني. وقال القول الثاني ضامنا، نفس المعنى الثاني هو الأول. وقال مجاهد القبيل جمع قبيلة أي تأتي بأصناف الملائكة كلهم. وقال بعضهم وهذا القول هو الأظهر قبيلا أي مقابلون لنا رؤيا، كما قال تعالى ولو أنا حشرنا عليهم كل شيء قبلة. ما معنى قبلة؟ أمامه ما كانوا لأمينه. فهنا قالوا تأتي بالله الملائكة قبيلة، لماذا؟ مشاهدين نراهم. نعم، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، يعني ماذا؟ نراهم أمام أعيننا. نعم، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أي أمام أعيننا نرى. نعم، أو يكون لك بيت من زخرف أو طرق في السماء. رجع مرة أخرى الآيات التي فيها نفع، أو يكون لك بيت من زخرف أو طرق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. بيت من زخرف أي من ذهب، وأصله الزينة، الزخرف والذهب، الزينة أو الذهب. أو ترقى أي تصعد في السماء ولن نؤمن لرقيك أي لصعودك، يعني حتى لو رأيناك تصعد في السماء لن نؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أمرنا فيه باتباعك. يعني تأتينا بكتاب من عند الله أمام أعيننا نؤمر فيه باتباعك. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من السماء نقرأه. فماذا أجابهم؟ قل سبحان ربي. وسبحان هي التي جاءت في أول السورة، سبحان الذي أسرى بعبده، تدل على ماذا؟ تعجب، تعجب من طلبهم والإنكار عليهم. هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني ما أنا إلا بشر رسول، فكيف تطلبون مني هذه الآيات؟ نعم، أمره بتنزيهه وتمجيده على معنى أنه لو أراد أن ينزل ما طلب لفعل، ولكن الله لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشر، وما أنا إلا بشر وليس ما سألتم في طبق البشر. طب لماذا لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشر؟ طب أعطى الآيات لثمود وأتينا ثمود الناقة، لماذا؟ لو لم يؤمنوا لعذبهم، والله لا يريد أن يعذبهم لأنه علم أنهم قد يسلم منهم أولادهم. يعني قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان في الأرض، نعم، اشتراك القمر جاء به ولم يؤمنوا، نعم جاء به ولم يؤمنوا، لكن هم لم يطلبوا، لا لم يطلبوا. حديث البخاري قالوا أرنا آية، البخاري حديث في البخاري قالوا أرنا آية فجعل القمر نصفين. لم يثبت في حديث صحيح أنهم طلبوا آية معينة فأجابهم لها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ما المعنى؟ ما المعنى؟ نعم. هذه الدعوة سألها كثير من الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ وقالوا لولا أنزل إليه ملك. يعني هذه الدعوة ذكرها كثير من الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فالله قال كل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يعني الله عز وجل يرسل الرسول من السماء لسببين، إما لإنزال الوحي وإما لإنزال العذاب، لإنزال الوحي وإنزال العذاب. طيب، فكما قال في آية أخرى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون، لبسنا عليهم ما خلقنا عليهم ما خلطون، لأنه لابد أن يكون في صورة بشر. قواهم البشرية لا تقوى على رؤية ماذا؟ على رؤية الملك في صورة التي خلقها الله عليهم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، ومطمئنين على حال، يعني كيف يمشون؟ يمشون مطمئنين، نعم، أي مشي قرار في الأرض لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا. نعم. مطمئنين أي ساكنين، مطمئنين ساكنين مطمئنين. نعم. لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أي مستوطنين مقيمين، مقيمين ساكنين يعني. لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أي من جنسهم، لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس. ما المعنى؟ معنى القلب إلى الجنس منه أميل إلى غير الجنس، إذا كان من جنسه إذا يأمر من أحد آخر لا يقبل من نعم، يعني لا يقبل. لو نزل ملك سيقول هذا الملك معصوم، كيف تأمرنا تنهانا والملك معصوم؟ نحن لا نستطيع أن نفعل فعلك أيها الملك، أنت معصوم من الخطأ، أما نحن لا نستطيع، نحن بشر عندنا شهوة. أيضا المعنى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يعني لو كنتم أنتم ملائكة، فهمت المعنى؟ لأنزل الله عليكم ملكا من جنسكم ولكنكم بشر. ما قل لو كان في الأرض ملائكة، لو كنتم أنتم ملائكة لكانت الحكمة أن تقتضي ماذا؟ أن ينزل لكم ملكا من جنسكم، لكنكم لستم ملائكة، أنتم بشر. فهمت هذه الحجة العقلية؟ نعم. فإن إذا قول تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، هذا خطاب لهم هم، وأنتم لستم ملائكة ولكنكم بشر، فلا يمكن أن ينزل عليكم ملك. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أني رسول الله إليكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. لماذا ماذا هذا التذييل، هذا الختام خبير إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا؟ ما فائدته؟ ما فائدة هذا الختام الآية؟ نعم، الله أعلم بما يحتاجون. نعم، يعني عندما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، هم طلبوا من النبي ماذا؟ آيات، صح؟ معجزات. فالله عز وجل خبير بعباده، الخبير والبصير صفتان تدلان على كمال العلم، ومن خبرته بعباده أنه لا ينزل هذه الآيات لأنه لو أنزلها وجحدوها استحقوا العذاب، فمن رحمته أنه لم ينزلها. لماذا؟ لعلمه أنه لو أنزلها لا يؤمنون، واضح المعنى؟ نعم. فمن رحمته أنه لم ينزلها. قال ومن يهدي الله فهو المهتد، يعني الذي يهديه الله لا يحتاج إلى هذه الآيات، من يقدر الله هدايته فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وهذه الآية من أظهر الآيات التي ترد على من؟ على من؟ المعتزلة الذين يقولون الهداية بيد الإنسان والذي يخلق هدايته، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يمشى على رجليه قادر على أن يمشي على وجهه عميا وبكما وصما. فإن قيل كيف وصفهم بينهم عميا وبكما وصما وقد قال ورأى المجرمون النار وقال دعوا هنالك ثبورا وقال سمعوا لها تغيظا وهي تفور. أثبت الرؤية والكلام والسمع. قيل يحشرون على ما وصفهم الله ثم تعاد إليهم هذه الأشياء. ما المعنى؟ ما هو الاعتراض أصلا؟ كيف يمشون؟ يعني لا ليس كيف يمشون، نحشرهم يوم القيامة على وجوههم. ذكر ثلاث صفات لهم بالكفار، ما هي ثلاث صفات؟ على وجوههم عمي جمع أعمى، بكم جمع أبكم، ما هو الأبكم؟ الذي لا يتكلم، ثم الجمع أصم الذي لا يسمع. وفي آيات أخرى ذكر الله أنهم يتكلمون ويسمعون وينطقون. الآيات الثلاثة التي ذكرها ماذا؟ رأى المجرمون النار، إذن هم يرون ليت عميا، دعوا هنالك ثبورا، دعوا دعاء، إذن هم يتكلمون، سمعوا لها، هم يسمعون، فكيف الجمع؟ فهمت المعنى؟ طيب، أنبت الرؤية والكلام والسمع. قيل يحشرون على ما وصفهم الله عميا بكم وصما، ثم ماذا؟ ثم تعاد لهم هذه الأشياء. جاء آخر قال ابن عباس عميا لا يرون ما يسرهم، بكما لا ينطقون بحجة، ليس عند حجة ليقولها، ثم لا يسمعون شيئا يسرهم. قال الحسن هذا حين يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار، يعني عميا بكما وصما من وقت سوق من الموقف إلى دخول النار. قال مقاتل هذا حين يقال لهم قال اخسأوا فيها فيصلون بأجمعهم عميا وبكما وصما. متى يقول الله هذا لهم فيها؟ متى يقول؟ ها؟ قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ربنا أخرجنا منها من النار فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا يعني كونوا ذليلين، خسي أي أصبح ذليلا، اخسأوا فيها أي في جهنم ولا تكلمون. نعم فيصلون بأجمع عميا وبكما وصما لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون. المهم يعني أن السلف اختلفوا في الجمع بين الآيات على أقوال اللي رأيتها. فإما أن يقال كما ذكر هنا، إما أن يقال ماذا؟ إنهم يحشرون عميا بكم وصما ثم ماذا؟ ترد إليهم حواسهم. أو يقال هذا بعد دخولهم النار. نعم هذين القولان محتملان. طيب مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال ابن عباس كلما سكنت أي سكن لهيبها زدناهم سعيرا. وكلما تدل على ماذا؟ عندما يدخلون النار، على التكرار استمرار. نعم عندما يدخلون النار ينادون أصحاب الجنة يعني أفيض علينا الماء. نعم تقصد يعني أنهم لا يكونون ثم نبكم في النار يعني. وقد يقال إن هذا في حال دون حال، الله عز وجل قادر أن يجعلهم ثم نبكم يوم في حال دون حال، لأن سؤالهم لأهل الجنة أفيض علينا الماء لا مانع أن يقال إن الله يجعلهم ثم وبكما وعميا في النار، ثم في أحوال معينة يتكلمون لأن كلامهم في النار في زيادة في عذابهم. كيف زيادة في عذابهم؟ يعني لو تأملت في عذاب أهل النار عافانا الله منها وفي نعيم أهل الجنة، هل نقول إن عذاب أهل النار أو نعيم أهل الجنة حسي فقط؟ حسي وماذا؟ معنوي. معنوي، لكن نعيم معنوي ونعيم حسي وعذاب معنوي وعذاب حسي. من يمثل بالعذاب المعنوي لأهل النار؟ في الدنيا إذا أصاب كل قرية شيئا كل الناس في حزن واحد. بالضبط قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما معنى الآية لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم؟ أين فاعل ينفعكم؟ يعني لن ينفعكم اشتراككم في العذاب. معنى الآية يعني، يعني في الدنيا مثلا عندما يكون كمثلا لو أن مثلا جاءت الحكومة فهدمت بيتك ستحزن صحيح؟ طب لو جاءت زلزال وكل بيوت القرية وقعت ستحزن؟ حزنك تكون أقل لأننا نستغرق في المصيبة. فكذلك الكفار في النار لا، حتى هذا الشعور، الشعور بتخفيف العذاب بسبب الاشتراك في العذاب، هذا الشعور يسلبه الله منه. شعور ماذا؟ تخفيف المصيبة بسبب الاشتراك فيها. كما قالت الخنساء ولولا بكاء الباكين حولي على إخواني لقتلت نفسي. فهمت البيت يعني؟ الخنساء لما مات أخوها صخر كانت ترفيه بالشعر، تقول لولا كثرة الناس الذين مات إخوتهم ويبكون هذا الذي صبرني قليلا لقتلت نفسي من الحزن يعني. فالله يقول حتى التخفيف هذا الشعور بتخفيف العذاب عنهم لا يكون. كذلك من العذاب النفسي أن الله يأذن لهم في الكلام فيقولون لأهل الجنة ماذا؟ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين، فظل أهل الجنة ماذا؟ يبكتوهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرضهم الحياة الدنيا، يعني يعطونهم موعظة خضمة. فهذا فيه تبكيت، هذا فيه ماذا؟ فيه عذاب نفسي. فلا مانع أن يقال إنهم يعني يمنعون من الكلام والرؤية والسماع والبصر في النار، ثم يأذن الله لهم في بعض الأحوال ليزيد عذابهم النفسي. العذاب النفسي يزيد، وهذا الموضوع طويل، العذاب النفسي ولا العذاب النفسي. نعم. هل يكون من هذا نار جهنم بلون أسود لا يرون بعض؟ نعم، لأن سوداء مظلمة لا يرى فيها شيئا يعني. نعم. الكلام زيادة عذاب النار. طبعا. لماذا كلام زيادة عذاب؟ لأنهم عندما يطلبون هذا فيه ذل. عندما يطلبون من أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء حتى لم يقولوا نعيم بعض الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. فهذا فيه ذل واستجداء، ليس هذا عذاب نفسي؟ عندما يذلون لأهل الجنة ويطلبون منهم أي شيء، وكانوا في الدنيا متكبرين يعذبونهم ويقتلونهم، أصبحوا الآن يريدون فقط شربة ماء. ها؟ الذي في الدنيا الذي يريد أن ينتقم ممن ظلمه يذله مثلا، كما يفعل الظالمون بعضهم ببعض، يذله يعني يحبسه ويقول له قبل قدمي حتى أعطيك شربة ماء وكذا، يعني يذله. فهذا في ذل لهم يعني. هذا عذاب نفسي. طيب، ما معنى كلما خبت زدناهم سعيرا؟ هذا فيه دليل على ماذا؟ على ماذا؟ أن النار لا تفنى. استدل به شخص شنقيط، شخص شنقيط له مناظرة مشهورة ممتعة جدا في مسألة فناء النار، شخص شنقيط صاحب التفسير. كانت مناظرة في الجامعة مع بعض المشايخ من مصر، كانوا يقولون بفناء النار، كانوا زملائه في الجامعة يعني. نعم. فذكر الاحتمالات، أظن ذكرت لكم قبل ذلك هذه المناظرة صح؟ نعم. نعم، ذكر لهم احتمالات، يعني احتمالات فناء النار، إما أنهم يستطيعون أن يخرجوا منها صح، يعني احتمالات العقلية، وهذا يدل على عمق كلام الشيخ الشنقيطي. يعني قال لهم النار هذه الله نفى كل الاحتمالات العقلية لفناء النار في القرآن، نفى كل الاحتمالات العقلية، فكر كده في الاحتمالات العقلية، كم احتمال؟ إما أن يموتوا صح، وإما أن يخرجوا منها، وإما أن يتعودوا عليها فلا يشعرون بحرها صحيح، وإما أن تنطفئ. كل هذه الاحتمالات أربعة القرآن نفاها. نعم. قال والذين كفروا لهم نار جهنم ليقضى عليهم فيموتوا، فنفى موته. ثم تبقى يتعودون عليها، يعني يتعودون على النار فلا يحسون بها. قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره، كلما تدل على التكرار. طب ممكن تنطفئ هذه الآية، كلما خابت تضعفت زدناهم سعيرا، وكلما تدل على التكرار. طيب ممكن يخرجون منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فأقروا بقوله بأن النار لا تفنى، لأن لو تأملت بالعقل هكذا لن تجد احتمالا آخر. فكل الاحتمالات التي يمكن أن تطرأ على الذهن في فناء النار الله نفاها في القرآن، الله نفاها في القرآن. نعم. قال ذلك جزاؤهم جهنم، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ذلك ترجع إلى ماذا؟ ذلك إشارة إلى ماذا؟ ذلك إشارة إلى ماذا؟ ذلك نعم؟ نعم، ذلك العذاب يعني، ذلك العذاب بسبب أنهم ماذا؟ ذلك جزاؤهم بأنهم، والباء معناها ماذا؟ السببية، يعني كفر. ذلك العذاب بأنهم كفروا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا، وهذه الآية نفسها مرت معنا في منتصف السورة، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إننا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا. نعم. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فالله عز وجل أجابهم قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. نعم. ما مناسبة هذه الآية؟ أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض في عظمتها وشدتها قادر على أن يخلق مثله؟ فهذا استدلال بماذا؟ قياس الأولى، لأن خلق السماوات أعظم من خلق الإنسان في صغرهم وضعفهم، وجعل لهم أجلا أي وقتا لعذابهم لا ريب فيه أنه يأتيهم، قيل هو الموت وقيل هو يوم القيامة، فأبى الظالمون إلا كفورا أي جحودا وعنادا. ومن لأن ندرك أن ننتهي من الصورة إلا نقلعنا بسرعة يعني، ويمكن حتى نخطف هذا الموضوع إن شاء الله. الحمد لله.